그래서 이제는 오늘 내놓았는데, 아예 애기 비고 싹비 비고 해놓아야 돼. 그가, فبدأنا في المرة الماضية الكلام في المناظرة في التعريف وذكرنا أن التعريف ينقسم إلى تعريف لفظي وتعريف تنبيهي وكذلك إلى تعريف اسمي وتعريف حقيقي وعرفنا الفرق بين كل زوج من هذه الأقسام بعد ذلك قسم المصنف رحمه الله تعالى كل من التعريف الاسمي والحقيقي إلى أقسام وقلنا أن هما المصادر واحد ولكن الاعتبارات مختلفة فما هو تعريف اسمي أو حقيقي ينقسم إلى أقسام وهي أربعة حد تام وحد ناقص ورسم تام ورسم إيه؟ ناقص افرش أقسام التعريفين الاسمي والحقيقي وينقسم كل من التعريفين الاسمي والحقيقي إلى أربعة أقسام لأن كل منهما إما حد وإما رسم وكل من الحد والرسم إما تام وإما ناقص الأقسام الأربعة هي الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص طبعا الفرق بين الحد والرسم أن الحد ما يكون بالذاتية والرسم لا الرسم ما تدخل فيه العرضيات لا نقول ما يكون بالعرضيات لأنه قد يكون بالعرضيات والذاتيات وقد يكون بالعرضيات وحده فنقول الحد هو ما يكون بالذاتيات أما يعني لا نقول ما تدخل فيه الذاتيات بل ما يكون بالذاتيات اللي هي الذاتيات اللي هي الفصل فقط أو الجنس إيه مع الفصل سواء الجنس القريب مع الفصل أو الجنس البعيد مع الفصل فإذا كان كذلك يقال حد وأما إذا دخلت العرضيات سواء وحدها أو مع الذاتيات فيقال إيه رسم فالعرضيات وحدها مثلا كالتعريف بالخاصة وحدها والتعريف بالعرضيات مع الذاتيات كالتعريف بالخاصة مع الجنس القريب أو بالخاصة مع الجنس الإيه البعيد فالحد ما يكون بالذاتيات وحدها والرسم ما يكون بالذاتيات والعرضيات أو بالعرضيات وحدها واضح؟ وكل منهما إما أن يكون تاما وإما أن يكون إيه ناقصا فالحد التام ما كان بالجنس القريب مع الفصل والرسم التام ما كان بالجنس القريب مع الخاص وأما الناقص في كل منهما فما لم يشتمل على الجنس القريب وهذا يصدق بأنه يعني لا يشتمل على الجنس أصلا أو يشتمل على الجنس الإيه البعيد مع الفصل أو مع الخاص فالجنس البعيد مع الخاصة رسم الناقص والخاصة وحدها رسم الناقص والجنس البعيد مع الفصل حد الناقص والفصل وحده حد ايه حد الناقص واضح طبعا بعض المناطق بقى جاز ان مثلا تاتي في التعريف بالعرض العام مع الفصل او بالعرض العام مع الايه مع الخاصة طبعا اذا اتيت بالعرض العام مع الخاصة يكون رسما لان العرض العام من العرضيات والخاصة ايضا من الايه من العرضيات لكن إذا أتيت بالعرض العام مع الفصل فهل ده يكون من الذاتيات ولا من العرضيات يعني من الحد ولا من الرسم العرض العام مع الفصل من الرسم بعضهم قال إنه من الرسم بحسب الظاهر يعني طالما دخلت فيه العرضيات اللي هو العرض العام مع الفصل فيبقى ده من الإيه من الرسم واضح إنما بعضهم قال أصلا العرض العام هنا يعني كأنه محذوف لغو يعني ما أنت لو أتيت بالفصل وحده وهذا كاف في التعريف فذكره لا يحوله من حد الى ايه من حد ناقص يعني الى رسم بل يبقى حدا ايه ناقصا وهو ما اميل اليه يعني من جهه اللفظ الراي الاول متجه نعم من جهه المعنى هذا الراي هو الايه المتجه ان هو حتى مع دخول العرض العام لكنه في يعني ايه في يعني في حكم الحذف يعني كما رسم في البدل على نيه حذف المبدل ايه منه فهذا على نيه حذف العرض الايه العام طبعا اصلا بعضهم منع التعريف بالعرض العام مع الفصل او مع الخاص طبعا العرض العام وحده لا يصلح او جنس مثلا مع عرض عام لا يصلح انما هو العرض العام مع الفصل او مع الخاص هو الذي فيه كلام فبعضهم منعه من الايه من الاصل قالوا يعني لانه لا فائده فيه لان التعريف يحصل بالفصل وحده او بالخاصه وحده فذكر العرض العام معهما لا فائده فيه وبعضهم قال ان هو فيه فائده انه فيه زياده قوه وايضاح يعني يعني وكل الوجهات هو مولي. هو يقول هنا ان الحد تام وناقص والرسم تام وناقص وهو ما ذكرنا. في سؤال؟ تفضل. الحد التام. اما الحد التام فهو ما كان مؤلفا من الجنس القريب والفصل، كقولنا الانسان حيوان ناطق. الحيوان ده جنس بالنسبه للانسان لانه جزء ماهيته الاعم، وناطق فصل لانه جزء ماهيته المساوي، فهذا جنس قريب وفصل فيكون هذا حدا تاما. ومثله الفرس حيوان ايه؟ صاهر، لان حيوان جنس للفرس وصاهر فصل، فهو تعريف بالذاتيات فهو حد تام لانه بالجنس القريب من الفصل. ومثله قولنا الكلمه قول مفرد، لان قول جنس بالنسبه للكلمه، واضح، ومفرد فصل بيفصل مثلا الكلمه عن غيره. وقولنا المبتدا الاسم المجرد عن العامل اللفظي، فقولوا الاسم ده جنس، لكن المجرد عن العامل اللفظي ده بيفصل المبتدا عن ايه؟ عن غيره من الاسماء التي تقع مثلا فاعلا او نائبا فاعل او خبرا او كذا، بيبقى في عامل لفظي في اعرابه، انما المبتدا عامل اعرابه اللي هو عامل رفعه هو الابتداء، هو عامل معنوي وليس عاملا ايه لفظيا، فهو اسم مجرد عن العامل الايه اللفظي، فالاسم جنس بالنسبه للمبتدا، والمجرد عن العامل اللفظي هذا فصل يفصله عن غير المعرف. نعم. فهذا هو، هذه كلها امثله للحد الايه، للحد التام، لانها كلها بالجنس القريب مع الفصل. نعم. كقولنا الانسان حيوان ناطق، وقولنا الفرس حيوان صاهر، وقولنا كلمة القول المفرد، وقولنا المبتدأ الاسم المجرد عن العوامل اللفظية. الحد الناقص. وأما الحد الناقص فهو ما تألف من الجنس البعيد والفصل، كقولنا الإنسان جسم ناطق، وقولنا الفرس جسم صاهل، وقولنا الكلمة لفظ مفرد، وقولنا المبتدأ كلمة مجردة عن العوامل اللفظية. فكل هذه طبعا هو ما ذكرش إيه ما يكون بالفصل فقط، ولا أدري ما السبب يعني، ذكر أن الحد الناقص هو ما يكون بالجنس البعيد مع الفصل المفروض، وما يكون بالفصل وحده، لكن ما أعرفش ليه الشيخ، هل مثلا هو مذهب لبعض المناطق أنه لا يكون بالفصل وحده، وإن كان كذلك فهو ضعيف يعني. إنما الحد الناقص هو ما يكون بالجنس البعيد مع الفصل أو بالفصل إيه وحده. ماشي يا شيخ؟ يعني تقول مثلا إنسان ناطق فقط. الرسم التام. هنا الأمثلة كلها يعني جنس بعيد وفصل. نعم؟ هنا كله جنس بعيد وفصل. الأمثلة كلها جنس بعيد وفصل. طبعا. الأمثلة هنا جنس بعيد وفصل، فمثلا إنسان جسم ناطق، الجسم بالنسبة للإنسان إيه؟ جنس بعيد. لأن تحته جنس آخر وهو النامي، وتحت النامي جنس آخر وهو الإيه؟ الحيوان، ثم الحيوان هو الجنس القريب للإنسان، فإذا استعمل الجسم في تعريف إنسان أو استعمل النامية في تعريف إنسان يكون هذا استعمالا للجنس الإيه الذي ليس قريبا. المقصود بالبعيد هنا يعني ما ليس إيه قريبا، يعني ما فوق الجنس الإيه المباشر، مش البعيد اللي هو يعني الاصطلاح اللي هو جنس قريب أو بعيد أو إيه أو وصل. ماشي. نفس الكلام بالنسبة الفرس وجسم صاهر، فالجسم جنس بعيد للفرس. الكلمة لفظ مفرد بدل قول المفرد لفظ، فاللفظ ده جنس للقول، لأن اللفظ قد يكون مفيدا بالوضع وقد يكون مفيدا بالوضع، فالمفيد بالوضع هو القول، يعني كما أن الجسم ينقسم إلى نامي وغير نامي، والنامي ينقسم إلى متحرك بالوضع والإحساس أو لا، فكذلك اللفظ ينقسم إلى إيه؟ المفيد بالوضع هو المستعمل، وغير مفيد بالوضع هو الإيه المهمل. فالمفيد بالوضع هذا هو القول، ثم القول جنس للإيه للكلمة، لأن القول إن كان يعني يدل على معنى في نفسه فهو كذا، يعني القول عفوا جنس للإيه للكلمة، الكلمة المفردة يعني، لأن القول بيشمل يعني الكلمة المفردة هي قول، والمركب الناقص قول، والمركب التام قول، فيبقى الكلمة جنسها الإيه القول، أو القول جنس للكلمة. تمام. والكلمة جنس بقى للاسم والفعل والإيه والحرف، فإذا أردت أن تعرف الكلمة بأنها مثلا لفظ مفرد هو جنس الكلمة إيه القول، وجنس القول اللفظ. فاذا انت استعملت الجنس الثاني فوق الايه؟ فوق الكلمه. يبقى اللفظ هو الجنس الذي ليس فوق الكلمه مشرطا الجنس الذي فوق الجنس، فهو ايه؟ جنس بعيد. ثم قولك مفرد، هذا فصل يفصل الكلمه الواحده يعني المفرده عن الكلمه الايه؟ المركبه تركيبا تاما او تركيبا ناقص. المبتدا كلمه، هو المبتدا ده اصلا اسم، يبقى المبتدا ايه؟ جنسه القريب ايه؟ الاسم. لكن اللي بعد الاسم ايه؟ الكلمه، واللي بعد الكلمه القول، واللي بعد القول اللفظ. فانت لو قلت في تعريف الاسم، عفوا في تعريف المبتدا، لو قلت كلمه، لو قلت المبتدا مثلا اسم مجرد عن عامل لفظي، يبقى هذا حد تام لانه جنس قريب. لكن لو قلت مثلا كلمه مجرده عن عامل لفظي، يبقى انت الكلمه جنس بعيد. لو قلت مثلا قول مجرد، جنس ابعد. لو قلت مثلا لفظ، يبقى جنس ابعد ابعد، وهكذا. فكل دي تبقى اسمها ايه؟ حدود ناقص. اسمها هنا شكرا. يحتاج ان لو هيجي يعرف يبقى هو عنده تصور وتسلسل، يعني عارف ان الاسم فوق الكلمه فوق وفوق طبعا، مش هيقول اي حاجه طبعا. رسم التام. واما رسم التام فهو ما تالف من الجنس القريب والخاصه الملازمه، كقولنا الجنس القريب مع الخاصه. بس الخاصه في خاصه ملازمه وخاصه مفارقه. اولا الخاصه هو ايه؟ العرض الذي يعرض للذات، والعرض ده قد يكون مشتركا بين الذات وغيرها، فهذا العرض العام، وقد يكون مختصا بالايه؟ بالذات. لكن اذا اختص بالذات، اما ان يلازمها يعني لا ينفك عن الذات ابدا، كالزوجيه مثلا بالنسبه للاربعه خاصه ملازمه لها، وقد يكون خاصه غير ايه؟ ملازمه، كالضحك مثلا بالفعل. الضحك بالفعل ده خاصة للإنسان لأنه مش مشترك بين الإنسان وغيره، خاصة، لكنه خاصة غير ملازمة لأنه لا يضحك بالفعل في طوال الوقت. إنما الضحك بالقوة هو خاصة ملازمة. قابلية التعلم دي خاصة بالإنسان لأنه لا يوجد الإنسان غير الإنسان يقبل التعلم اللي هو بواسطة الفكر يعني كده. لكن قابلية التعلم دي ملازمة ولا مفارقة؟ لا، خاصة التعلم أو قابلية التعلم بالفعل. بالفعل ده ملازم. بالقوة ملازم. واضحة؟ نعم. فما تألف من الجنس القريب مع الخاصة الملازمة. نعم. كقولنا. كقولنا الإنسان حيوان ضاحك. طبعا المقصود هنا ضاحك بالإيه؟ بالقوة، عشان تبقى ملازمة. وإلا لو كان ضاحك بالفعل تبقى مفارقة. وقولنا الزاوية القائمة شكل هندسي حادث من تلاقي مستقيم بآخر في نقطة واحدة يساوي 90 درجة. فين بقى هنا الزاوية القائمة شكل هندسي؟ شكل هندسي ده جنس بعيد، لأن الشكل الهندسي مثلا منه ما يكون مغلقا ومنه ما يكون مفتوحا. المغلق زي المستطيل مثلا، ومنه ما يكون مفتوحا زي الزاوية، يعني مش محدد من جميع الجهات. فالشكل الهندسي ممكن يكون مغلق وممكن يكون ايه؟ مفتوح. هو انا جايب على اساس ان هو جنس قريب. هو ده رسم تام؟ هم نفس الجنس. طيب هو طب عايز حد بقى ايه يقول لي امتى يعني كيف نحكم ان كلامه صح او كلامه غلط؟ يعني هو جايبه على انه جنس قريب، وانا توهمت ان احنا في التام في الناقص، فتوهمت ان هو جنس بعيد. فازاي لا اكتشف ان انا توهمي ده كان خطا او صوابا؟ مش فاهم لا تفهم السؤال؟ لا مش فاهم من هذا المثال، يعني الزاويه شو بقى؟ المهم يا شيخ كفايه، انا فاهم. يعني مثلا لو انا قلت لك الانسان جسم ناطق حد تام، لان جسم مثلا جنس قريب، تقول لي لا، جسم ليس جنسا ايه قريبا بالنسبه للانسان، ده جنس بعيد. انا اقول لك لا قريب وانت تقول لي بعيد، طب كيف نحكم؟ كيف تحكمون؟ لابد من اثبات وجود الجنس القريب. ماشي، ما هو هنا مفروض فيه اذا وجدت جنسا قريبا، يعني المفروض هنا ما انت هتدعي ان في جنس قريب، يعني هتدعي ان في وجود جنس. طب خلينا نجيب مثال تاني، خلينا نجيب مثال تاني. مثلا ايه؟ مثلا انا بقول انسان جنس بعيد بالنسبه للرجل، او ايه انا لا بقول حيوان مثلا، حيوان جنس بعيد بالنسبه للرجل، وانت بتقول حيوان جنس قريب بالنسبه لايه الرجل، مش عارفين نحكم. نحكم ازاي؟ انا بقول جنس بعيد ماشي، هتقولي ازاي بعيد؟ هقول لك لان تحته انسان، تحته انسان، وتحت الانسان رجل وايه وامراه، يبقى حيوان تحته انسان وتحت الانسان رجل وايه وامراه، يبقى اذا حيوان ده جنس بعيد بالنسبه للرجل وبالنسبه للمراه. ده كلام انا الشبهه اللي في دماغي، تقوم ترد عليا ازاي؟ نحاول نحمله عليه. الايه؟ نحاول نحمله عليه. ماشي، ما هو انت الرجل حيوان والمراه حيوان، والرجل انسان والمراه انسان، والانسان حيوان، الحمل صحيح الكل، ما هو يمكن حمل القريب والبعيد، يعني جنس يحمل على ما تحته سواء كان بعيدا او قريبا، لكن احنا مختلفين في انه بعيد او قريب. فانا بقول لك بعيد، ايه دليلك؟ انت بتقول لي ايه دليلك؟ فاقول لك دليلي ان الحيوان تحته انسان، والانسان تحته رجل وايه وامراه، فيبقى واضح اهو ان الحيوان بالنسبه للرجل جنس بعيد، لان توسط بينهما ايه؟ انسان اللي هو جنس. ده الكلام اللي انا بقوله، اللي هو يعني ايه سفسطه، يعني يشبه الحق تمام، او مغالطه، يعني يشبه الحق لكنه هو الباطل بعينه. اثبت لي بقى ساعتك ان هو الباطل بعينه. كيف يا شيخنا؟ لان تقول لي ان انسان ليس جنسا تحت الجنس بالنسبه للرجل، انسان بالنسبه للرجل يعني الانسان هل هو جنس بالنسبه للرجل وامراه؟ لا، لان الرجل والمراه لا يختلفون في على حقيقه انسان، الرجل والمراه لا يختلفون، فيختلفان عن حقيقه ايه الانسان، الرجل حيوان ناطق والمراه حيوان ناطق، والاختلاف بالعوارض بينهم واضح. فالجنس لازم اللي تحته تكون، مش بنقول قول مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقه، فهل ينفع نقول انسان قول مقول على كثيرين يعني على رجل وامراه مختلفين بالحقيقه؟ طبعا لا، لان الرجل والمراه مش مختلفين بالحقيقه، ده مختلفين بحاجه ثانيه بالعوارض وليس بالحقيقه اللي هي حيوان ايه ناطق. فاذا لا يمكن ان احنا نعتبر الانسان ايه جنسا بالنسبه للرجل والمراه، واضح. فبالتالي الحيوان هو القريب، مش الجنس الايه البعيد. فنفس الكلام هنطبقه هنا شكل هندسي، هو جنس قريب بالنسبه للزاويه ولا جنس بعيد؟ فانا ايه توهمت ان هو جنس بعيد، قلت لان تحته المضلع وتحته الايه وتحته المثلث وتحته المغلق مثلا وتحته المفتوح، فتوهمت ان يبقى شكل هندسي ده جنس يعني يعني يعني، وبعدين المفتوح بعد كده تحته الزاويه او غير الزاويه، يعني هو المغلق زي مثلا اي شكل من الاشكال اللي احنا عارفينها دي اسمها شكل هندسي مغلق. يعني مثلا ده كده شكل هندسي مغلق، ده كده مثلا شكل هندسي مغلق، ده مثلا شكل هندسي ايه مغلق خلاص. وفي اشكال بقى مفتوحه اللي زي الزاويه مثلا القائمه دي اسمها زاويه شكل مفتوح، يعني مش محدد من جميع الايه الجهات، كل دي اسمها اشكال ايه هندسي. اشكال هندسيه. فبينقسم الى ايه؟ الى انا توهمت يعني ان هو مغلق ومفتوح، ثم المفتوح ده مثلا اما مفتوح من ضلعين او مفتوح مثلا من ثلاثه اضلاع او كذا، فيبقى المفتوح ده يعتبر يعني الزاويه تحت المفتوح، يعني المفتوح تحته زاويه وغير زاويه خلاص، والمغلق تحته مثلا مربع ومستطيل او مثلا خط منكسر او خط منحني او كذا، واضح. فده اللي انا توهمت، فقلت يبقى الشكل الهندسي بالنسبه للزاويه ده جنس بعيد. انا في الاول قلت كده ان الشكل الهندسي بالنسبه للزاويه جنس ايه بعيد، على اساس ان انا تصورت ان بينهما ايه المفتوح والمغلق، فالزاويه يعني جزء من المفتوح، يعني الشكل الهندسي تحت المفتوح والمغلق، والمفتوح تحت الزاويه وغير الايه الزاويه، فقلت يبقى ده جنس بعيد. ازاي بقى ساعتك ترد عليا وتقول لي لا ده مش بعيد؟ هو بيتكلم على اشكال هندسيه. لا مش بيتكلم، هتقول لي المفتوح ده ما يعتبرش ايه؟ ما يعتبرش جنسا للزاويه وغير الزاويه، لانها متساويه في حقيقته، متساويه في ايه؟ يعني الرجل متساوي مع المراه في حقيقه انسان، ما هما تحته، لانها متساويه مش مختلفه الحقائق، فبالتالي ده مش مقول على مختلفه الحقائق، ده مخطوط مقول على متفقة الايه الحقائق اللي هي حقائق على متفقة في حقيقة اللي هي حقيقته ان هو مفتوح. ممكن مختلفة بقى في ايه في حاجات تانية لكن مش مختلفة في حقيقته. فما يعتبرش المفتوح جنسا للزاوية وغير الزاوية. فالجنس المباشر هو الشكل الايه الهندسي، فيبقى ده جنس قريب، وبالتالي التعريف به تعريف بالايه تعريف تام، سواء مع الفصل يبقى جنس حد تام، مع الـ مع الـ مع الـ مع الخاصة يبقى جنس ايه يبقى رسم تام. فهمتم؟ اللي ما فهمش خصوص المثال ده مش مشكلة يعني، المهم انت تبقى فاهم انه الرسم بالجنس البعيد مع الايه مع الخاص. فانت يكفيك انك تعرف ان الانسان مثلا حيوان ضاحك، خلاص مش فاهم المثال التاني مش مشكلة، عشان ما نضيعش وقت بس في تفهيم المثال وانت مش ما عندكش علم بالرياضيات اصلا. ف يعني هقعد اشرح لك رياضيات ايه. اقرا بقى الرسم الناقص ده، الرسم التاني جنس قريب مع الايه مع الخاصة. طيب والرسم الناقص هيبقى اكيد جنس بعيد مع الخاصة او الخاصة واحدة. ماشي. الرسم الناقص هو، اما الرسم الناقص فهو ما تألف من الجنس البعيد والخاصة او من العرضيات البحتة، كقولنا الانسان جسم ضاحك، وقولنا الزاوية القائمة شكل هندسي يساوي 90 درجة. طبعا هو قالك ما تألف من جنس البعيد والخاصة او من العرضيات البحتة اللي هو بالخاصة وحدها يعني. ماشي. وبعدين لما مثل ما يمثلش للثانيه، يمثل للاولى فقط اللي هو الجنس البعيد مع الايه الخاصه. جسم ضاحك، فالجسم جنس بعيد للانسان والضاحك خاص. الزاويه شكل هندسي يساوي 90، الزاويه القائمه شكل هندسي يساوي 90، ده اعتبره رسما ايه ناقصا. ليه يعني رسم ناقص؟ ما الزاويه القائمه شكل هندسي ده برضو يعتبروا ايه يعني، ما اصل في بقى مشكله في الرياضيات يعني ان احنا نعتبر ان ايه ان الزاويه القائمه والزاويه الحاده والزاويه المنفرجه هل هي مختلفه الحقائق بالنسبه لمفهوم الزاويه ولا مختلفه بالعرض اللي هو القياس؟ انا شايف انها مختلفه بالعرض مش مختلفه الحقائق، فبالتالي الشكل الهندسي هو ايضا جنس ايه قريب بالنسبه للزاويه القائمه، كما انه جنس قريب بالنسبه للزاويه، كما انه جنس قريب بالنسبه للمفتوح، لانها مش مختلفه الحقائق. خد دي في الفتح او في معنى الزاويه. هو عايز يقول ان الشكل الهندسي تحته ماشي، ما هو احنا قلنا بقى مش كل حاجه تحته يبقى جنس بعيد، فعايز يقول الزاويه تحتها بالمقياس اللي احنا قلناه ده واللي شرحناه مش جنس بعيد. والله اعلم. وعموما مش شأننا المثال يعني، شأننا الفهم يعني، والتفريق بين ما يكون بعيدا وهو يتوهم انه بعيد وهو قريب. يعني في بعيد في قريب وفي يتوهم انه بعيد ولكنه ايه قريب، لان الواسطه مش مختلفة الحقائق يعني. ما تحتها ليس مختلفا في حقيقتها. لكن هو في الغريب انه الشكل الهندسي يعتبر مره جنس قريب ومره جنس بعيد. ايوه بس يعتبره جنسا قريبا للزاوية مطلقا. هنا اعتبره يعني جنسا بعيدا للزاوية القائمة. نوع الزاوية. اللي هي حتى في البداية حتى في الرسم التام الزاوية القائمة. في الأولانية القائمة؟ الزاوية القائمة شكل هندسي، الزاوية القائمة شكل هندسي. بس ده غلط، ظاهر الغلط. بس ممكن يكون حاجه ثانيه يا شيخ، الزاويه القائمه يعني كله شكل هندسي حادث من انطلاق مستقيم باخر في نقطه واحده، هو ده كل ده الجنس، ده كل ده الجنس القريب. ماشي. وبعدين والخاصه هي اللي يساوي 90، اللي هي 90 دي خاصه. فالناحيه الثانيه قال ايه؟ القائمه شكل هندسي بس، فده جنس بعيد زي القول واللفظ. تم كلامك صح، بس برضه هيعترض عليه ان هذا التخصيص هذا القيد الزائد ما بيختلفش في الحقائق، فما يعتبرش جنسا تحت الجنس الشكل الهندسي يعني، حتى باضافه هذا القيد مش هيعتبر جنسا تحت، لان القيد ده قيد في العرضيات مش في الذاتيات، او ممكن تعتبره ذاتيا يعني. عموما لا شان لنا بالمثال يعني، احنا فهمنا المقصود. شوف هنا السؤال، النوع لا يتفرق ابدا. نعم. النوع لا يتفرق. ايه اللي دخل ده يا مولانا هنا في النوع في التعريف الكلام ده؟ ايه اللي دخل ده يا مولانا؟ احنا دلوقتي بنتكلم في رسم التام والناقص، تقول لي النوع لا يدخل في التعريف. النوع بيعرف طبعا، ما هو ما بيدخلش في التعريف يا شيخ. النوع هو الذي يعرف، فيعرفه بالجنس مع الفصل او بالجنس مع الخاصه او بالفصل او كذا. انما النوع لا يدخل في التعريف طبعا. النوع لا يكون في سؤال بقى عن التعريف يعني، عن الماهية او عن يعني المميزات. إنما النوع ده يقع في جواب سؤال ما زيد وما عمرو، يعني في جواب سؤال عن متعدد متفق في الحقيقة يقال ما زيد ما عمرو ما علي، فيقال الإجابة تبقى بالنوع إنسان. واضحة؟ نعم. العلاقة هو عرف هو بكل شيء، أتى في تعريفات كيف فصل بالجنس وقارب بالجنس البعض. ما هو التعريفات ما تكونش غير بالثلاثة دول، بالجنس والفصل والخاص، والجنس البعيد والقريب مع الفصل مثلا أو مع الخاصة أو بالفصل وحده أو بالخاصة إيه وحدها، يعني تتنوع أنواع التعريف بها. لكن العرض العام ما بيدخلش، والنوع طبعا ده هو المعرف مش المعرف، يعني ما بيقعش لفظا في التعريف لأنه هو المعرف أساسا إذا جهل. نعم. شروط التعريفين الاسمي والحقيقي. ولكل من التعريفين الاسمي والحقيقي شروط، شروط صحة إذا اختل واحد منها فسد التعريف، وشروط حسن لا يترتب على الإخلال بها فساد التعريف، ولكن الأليق مراعاتها فإنه يترتب على الإخلال بها الإخلال بحسن التعريف. يعني بيقول لك إن شروط التعريف نوعان، لابد في شروط صحة إذا اختل شرط منها لم يصح التعريف، وفي شروط حسن يعني إذا أضيفت إلى الصحيح أكسبته إيه قوة ووضوحا. ففي شروط صحة وشروط إيه حسن، وهو بقى الشروط دي هي مدخل المناظرة في التعريف، لأنك هتناظر في التعريف بأنك إيه تقول الشرط غير موجود، الشرط الفلاني مثلا إنه من شروط التعريف أن يكون جامعا مانعا، فأنت تيجي تعترض على التعريف إذا اعترضت في المناظرة بإيه، بأن هذا التعريف الذي ذكره المناظر غير جامع أو غير إيه مانع، ثم هو يجيبك بأحد أنواع الأجوبة التي سنذكر، وهي مشابهة لما ذكره في الأجوبة في التقسيم، يعني الاعتراضات بفقد الشروط كما هو في التقسيم، والأجوبة قريبة من أجوبة الإيه الاعتراضات على التقسيم. فإيه شروط الصحة وإيه هي شروط الحسن؟ بدأ أولا ببيان شروط الصحة، قال أما شروط الصحة فأربعة. الأول أن يكون جامعا لكل فرد من أفراد المعرف، لئلا يتوهم أن بعض الأفراد أفراد المعرف ليست منه. يبقى الشرط الأول أن يكون جامعا، وطبعا احنا حضرتم معي جميع المنطق، فمش هنو يعني ده من باب الايه المراجعه والتذكره، جامع لجميع افراد الايه المعرف. فمثلا تعرف الانسان مثلا بانه حيوان ناطق، انما لو عرفت الانسان مثلا بانه حيوان مسلم هذا لا يجمع جميع افراد الايه المعرف، لان لا يدخل فيه من كان من الناس غير ايه مسلم، مع انه المفروض يدخل لان هو انسان، فده يبقى معيب بانه غير ايه جامع. فهذا الشرط الاول من شروط الصحه، يعني لو فقد شرط الجمع كما في المثال الذي ذكرت يكون التعريف غير صحيح لأنه لم يجمع جميع الأفراد. نعم. الثاني وطبعا بيبقى هو غير جامع إمتى؟ لو كان تعريفا بالأخص، لو كان تعريفا بالإيه يعني حيوان مسلم، فده أخص من إنسان، يعني التعريف أخص من المعرف، فلذلك يكون غير إيه جامع، بيكون غير مانع إذا كان تعريفا بالإيه بالأعم، إنما يحصل الجمع والمنع متى؟ إذا كان تعريفا بالمساوي. واضحة؟ الثاني أن يكون مانعا من دخول فرد من غير المعرف فيه، لئلا يتوهم أن شيئا ليس من المعرف داخل فيه. يعني من شروط صحة التعريف أن يكون مانعا من دخول غير المعرف في التعريف، كما مثلا لو ذكرت يعني مثال التعريف للخطأ، أن يقال مثلا الإنسان حيوان متنفس أو ماشن، فهتلاقي الأسد يدخل ومقتل الأسد حيوان ماشن ماشن، يبقى ده إنسان. ترى الكلب فتقول هذا حيوان متنفس او حيوان ماشي، اذا هو انسان، مع انه ليس، يبقى يدخل في الايه في التعريف، وبالتالي يتصور المعرف شاملا لما ليس ايه يعني مشمولا فيه، فده يكون خطا في التعريف، يبقى ان يكون جامعا مانعا. نعم. الثالث ان لا يستلزم المحاله كالدور والتسلسل واجتماع النقيضين. يعني مثلا ما يكونش التعريف مستلزما للمحال. ايه هي المحالات؟ الدور، انك تقول مثلا العلم هو ادراك المعلوم. طيب وما المعلوم؟ هو ما يقع عليه العلم. طب ما العلم؟ هو ادراك المعلوم. طب ايه هو المعلوم؟ انت عشان تدرك العلم بالنسبه لك ده مجهول، فالتعريف بيعمل ايه؟ لازم التعريف يكون بقى معلوم عشان لما تدرك التعريف تدرك المعرف، فلو جئت بلفظة في التعريف متوقفة على معرفة المعرف، العلم إدراك المعلوم، طب أنا مش عارف يعني إيه المعلوم، ممكن أروح أجيبها، لكن افرض رحت أجيب معنى المعلوم فقيل لي ما يقع عليه العلم وأنا أصلا مش عارف العلم، يبقى أنت لا تدرك التعريف إلا متوقفا على المعرف، ولا تدرك المعرف إلا متوقفا على الإيه؟ هذا الإدراك على التعريف. يبقى هذا دوره هو محل إعاقل، خلاص؟ أو مثلا تسلسل، إنك مثلا مثلا الإنسان هو حيوان ناطق، طب والحيوان هو مثلا كائن حي بالإحساس، طب والكائن الحي هو مش عارف كذا، وتفضل كل حاجة تتسلسل إلى ما هي، بحيث لا تصل في النهاية إلى شيء معروف يعرف به ما قبله وهكذا. واضح؟ فده اسمه التسلسل. التناقض إنك تيجي تعرف مثلا إيه شيئا فتعرفه مثلا بأمرين متناقضين، تقول مثلا إيه الكذا هو ساكن ومتحرك، ماشي، القطار هو المتحرك والساكن، كيف يكون متحركا وساكنا؟ ده جمع بين المتناقضين، لا يمكن أن يجتمع الوصفان أبدا. فإذا هذا تعريف بالإيه بالمحال، يجعل التعريف غير إيه صحيح. واضحة؟ يبقى الشرط الثالث ألا يستلزم المحال من دور أو تسلسل أو اجتماع نقيضين ونحو هذا. نعم. الرابع أن يكون التعريف أجلى من المعرف ليكون أوضح وأيسر عند العقل، وليكون ذلك موصلا إلى الغرض المقصود من التعريف وهو إيضاح المعرف للسامع. أنا مش عارف هو في أصلا فرق بين أجلى وأوضح، يعني بيقول لك أن يكون أجلى ليكون أوضح، إنما أو قد يكون أسهل، ماشي، يعني أجلى وأوضح ليكون إيه أسهل، يعني هل في فرق بين الجلاء والوضوح؟ أن يكون التعريف أجلى من المعرف، لكن تيجي مثلا أقول لك مثلا ما الغضنفر، تقول لي الغضنفر هو الأسد، هو الهضاب، ده خافي يعني. فلابد أن لأن التعريف أصلا هو فائدته أنك تفهم المجهول المعرف، فإذا كان التعريف هو أيضا مساويا للمعرف في الخفاء يبقى لا فائدة منه ولا يكون تعريفا صحيحا. نعم. دي كده شروط الايه الصح. في شروط ينبغي ان تضاف الى هذا لكي يحصل الايه حسن التعريف، اللي هي ايه بقى يا شيخنا؟ اربعة شروط. ويشترط لحسن كل من التعريفين الاسمي والحقيقي اربعة شروط. الاول ان يكون خاليا من الاغلاط اللفظية، يعني ما يكونش في خطأ في اللفظ، في نحت اللفظ، في صرفه، في اعرابه، في كذا، لان ده يجعل الايه ممكن الإعراب إذا كان خطأ ومثلا إنسان مدقق يفهم إيه لا يحصل عنده إدراك المجهول بالتعريف الذي فيه إيه أغلاطه اللفظية إلا بعد تكلف وجهد، فيبقى تجنب هذه الأغلاط اللفظية من حسن الإيه التعريف. يقصد اللغوية يعني ولا؟ اللغوية مثلا، أو تأتي بشيء مثلا تقرأه خطأ، تبدل حرفا مثلا مكان حرف وهكذا. الثاني ألا يشتمل على لفظ مجازي، زي يعني مثلا اللي احنا كنا قلناها دي، خاسر المني هو مثلا خاسر أبيض يخرج مثلا بشهو، خاسر أبيض، فمكتوب مثلا في النسخ خائر أبيض، فطبعا خاسر غير خائر، خاسر يعني غليظ، خائر ده من الجبن يعني من الخوار أو كذا، فطبعا ده غلط إيه لفظي، ممكن إيه طبعا أنت خائر أبيض هتتوقف فيه أو كذا، فلا ترجع تلاقي هي خاسر مثلا، وبعدين خاسر تجيبها من اللغة بتلاقي معنى إيه غليظ، فده غلط لفظي ممكن يعني يصعب الإيه المسألة، لكنه لا يؤدي إلى مثلا إدخال شيء من غير المعرف في التعريف أو هكذا. الثاني ألا يشتمل على لفظ مجازي إلا مع القرينة التي تعين المراد منه، وهذا إذا لم يشتهر المجاز حتى يصبح حقيقة عرفية. يبقى أن أنت تستعمل المجاز في التعريف هذا قد إيه يعني يوقع الشخص الجاهل في الخطأ، مثلا تعرف له مثلا ملك الغابة، تقول ملك الإيه الغابة مثلا، أو إيه أو تعرفه مثلا المقاتل الباسل، فتقول المقاتل الباسل هو ايه اسد مثلا ينتصر في الحروب مثلا، يعني اسد ينتصر في الايه في الحروب، او اسد يزأر، وانت تقصد بالاسد الرجل الايه الشجاع، فلكن الشخص لما تقول اسد يظن ان هو الاسد الذي يعني في حديقه الحيوان الاسد الحقيقي، وايضا هو يزأر، فيبقى ده مع انك ما قراتش تعريف الاسد الحقيقي، انت قرات تعريف الشخص الايه المقاتل مثلا بانه اسد مثلا يزهر. فهنا هذا تعريفه بالمجاز وقد يفهم المعنى الايه الحقيقي، فلا يحسن وجود مثل هذا في الايه في التعريف. انا عندي يعني الحاجات دي كلها شروط صحه، يعني ما اعرفش هو عاملها شروط حسن، انا عندي دي كلها شروط صحه لانه مش هيحصل بيها ادراك الايه المعرف مع المجاز الا بقى يعني الا بتعريف اخر ماشي. انما مثلا لو قلت اسد مثلا يقاتل العدو، هذه قرينه بينت ان ايه ان المراد ليس الاسد الحقيقي وانما المراد هو الرجل الايه الشجاع، او مثلا اسد يقاتل في المعركه او هكذا. يبقى المجاز مع القرينه التي تعين المراد لا لا يخل بالايه بالتعريف، انما مجاز بلا قرينه فهذا طبعا ليس من حسن الايه ليس من حسن التعريف. واضح؟ الا اذا اشتهر المجاز، يعني اصبح المجاز مشهورا في معنى معين حتى اصبح حقيقه عرفيه ايه فيه، يعني شيء هو مجاز اصبح حقيقه عرفيه في عرف عام او في عرف خاص في المعنى المجازي، يعني اصبح اللفظ حقيقه عرفيه في المعنى الايه المجازي، فاذا استعمل مثل هذا في التعريف يتبادر الى الايه الى الذهن. واضح؟ واضح. نعم. الثالث الا يشتمل على لفظ مشترك بين معاني متعدده الا مع القرينه التي تعين احد المعاني. طبعا يبقى برضه من الشروط الا يشتمل على مشترك، لان مشترك له معاني متعدده، فاذا استعمل في التعريف لم يدر انه في هذا المعنى او في ايه او في ذاك، فيكون هذا قادحا بايه في التعريف. لكن مع القرينه التي تعين المعنى المراد يبقى لا يعني يخل ذكره مع القرينه في التعريف. وطبعا ده كله بيقول وهذا اذا وهذا اذا لم يصح اراده كل معنى من المعاني على سبيل البدل، فان صح اراده جميعها على هذا الوجه صار استعماله بدون قرينه. يعني اذا كانت معانيه مثلا ايه كلها يعني يصلح مثلا تصلح جميعها جنسا للمعرف، فيجوز. يعني هنفترض ان هو معانيه كلها هي جنس، يعني كل واحد منها جنس للايه للمعرف. انا مش متصور مثال يعني، لكن على كل لو تصورنا جدلا ان في لفظ مثلا زي القرب بمعنى الحيض ومعنى الايه الطهر، فلو فرضنا ان الطهر والايه والحيض كل منهما جنس للايه للمعرف، معرف ما نريد ان نعرفه، فساعتها لو اتيت بالايه بالقرب هيصبح جنسا، ولو اتيت يعني بالحيض يبقى جنس، ولو اتيت بالايه بالطهر يبقى جنس، يبقى ساعتها لا يضر انك تستعمل اللفظ اللي فيه هذين الايه المعنيين، مش محتاج تعين احدهما لان كل منهما جنس في التعريف. لكن المثال لا يحضرني وصحه هذا ايضا لا يحضرني الان، انه هل يجوز مثلا ان يكون في شيئين مختلفين كل منهما جنس لشيء واحد؟ نعم. والليل زي عسعس اقبل وغد، يعني تحتمل الامر الاثنين يعني عسعس دي هي اقبل او ادبر معا ولا على سبيل البدل؟ على سبيل البدل، يعني قد يكون القسم بمعنى اقبال الليل او ادبار الليل. ايوه يعني يعني اذا اقبل فقط يقال عسعس؟ لا، واذا ادبر فقط يقال عسعس ولا ولا عسعس دي مجموع الاقبال والادبار؟ مجموع. انا ما اعرفش مش مجموع الاقبال دي. ماشي، ما هو لو هو على سبيل البدل يعني لو اقبل وحده يقال عسعس، ولو ادبر وحده يقال ايه عسعس، خلاص يبقى ده كده هنا مشترك لفظي. فان كنت مثلا تعرفه الايه الزمن المتحرك مثلا فتقول المعسعس مثلا او المعسعس يعني او الذي يعسعس، تمام، فهيبقى يعسعس سواء اقبل او ادبر فيها الحركه، فيها معنى ايه يعني العسعسه بالاقبال جنس للحركه، والعسعسه بالايه بالادبار برضو، ما هو الادبار فيه حركه والايه والاقبال في حركه ماشي، بس ايه بس برضو كده حركه، فتبقى عايز تفصل بقى لو قلت اقبال او ادبار، ما ممكن اقبال بس كده مثلا، فتقول الاقبال مثلا حركه مثلا مستوي او مستقيمه، يبقى اقبال مستوي او مستقيم مثلا، يعني بدات بايه الفصل، يبقى يصلح كله من الاقبال والادبار جنسا لحركه الزمان مثلا او حركه اي شيء. خلاص. فاذا اتيت بالعسعسه اللي هي مشتركه بين الاقبال وحده والادبار وحده يعني على سبيل المثال، يبقى ده هو المثال اللي احنا بنبحث عنه. خلاص، بس ده كله على فرض ان العسعس هي الاقبال فقط او الادبار فقط، يعني يكون في هذا المعنى او ذاك على سبيل البدل. اما ان كان معا يعني الاقبال والادبار معا فلا يصح هذا الايه المثال. طبعا انت بتقول انا مش عارف، كتر خيرك. الشيخ مراد بقى بيقول لك لا، ده على سبيل الاجتماع. ده اين ما دليله؟ في التفاصيل جربته يعني. نعم، في التفسير الجلالين جربته، معنى اقل او ادبر مع بعض جلالين التفسير. ماشي، بس ده مش كاف في الاثبات ان هو في اقبل، يعني يقال على اقبل ويقال على ادبر. آه ممكن يكون مقصده كده، انما لو قصد الجمع لقال اقبل وادبر معا. ايه معناه اقبل وادبر مع بعض يعني؟ ما اصل الكلام ده غير صحيح يا شيخ، من غير بقى ما اقول، لانه لا يمكن ان يقبل او يدبر معا، انما هو بيقبل في الصباح او في المغرب يقبل، وفي الفجر يدبر، فيقال عسعس عند المغرب ويقال عسعس عند الفجر، لانه اقبل عند المغرب وايه وادبر عند الفجر. فمش على سبيل الاجتماع، ده على سبيل الايه، ان كلمه عسعس دي على الاقبال وحدها وعلى الادبار وحدها، ويبقى دي كده مشترك. ايه لفظ هي؟ كان المفروض انت شيخ عبد الرحمن تقول لي انا عارف ان هو على سبيل البدل مش على سبيل الاجتماع، لو شغلت مخك شويه. بس انت طبعا لا، انا اقصد دكتور في المعنى اللي هو ذكره. انا اقصد ايه يا شيخ؟ بس مالناش دعوه. طب ما المعنى اللي ذكره هو انا ما قريتوش قبل كده، بس رديت عليه اهو. بس طبعا يعني انا عقليتي مش زي عقليتك يعني. انت استاذنا في مثال اخر يعني، في الرجال الخمس، الرجال ايه بقى المثال يعني؟ هذا له معنى كما يقول مشترك، له معنى جمع يعني. اللي هو الكاس ولا الخمس؟ الكاس والماضي، الكاس والماضي. طب معناه الكاس هو المعدن يعني، وهو شيء تاني؟ نعم. يعني المشترك هو ايه؟ في المعدن والكاس. والكاس يكون غير المعدن. يعني الكاس هو المعدن المدفون؟ والكنز. او الكنز اللي هو لا يكون معدنا. نعم، بعض الفقهاء يستدل منه ده على سبيل ايه البدل؟ ولا على سبيل استغراق اللفظ للايه للافراد؟ هو ده الفرق بين العام والبدل، ان العام لفظ مستغرق للافراد، يعني الكنز اللي هو المعدن داخل في معناه، والكنز اللي هو غير معدن داخل في معناه. ولا هو يطلق على هذا او ذاك على سبيل البدل؟ يعني بمعنى ان انا لو قلت الكان اللي قلت الركاز، الزكاة واجبة في الركاز، فيبقى ده، أو لو في حديث كده الزكاة واجبة في الإيه في الركاز، يبقى معناه إن إحنا نجتهد بإننا نقول الزكاة هل هي واجبة في المعدن ولا واجبة في غير المعدن، يعني هذا أو ذاك، لا سيما على مذهب الحنفية اللي يجعلون المشترك مستعملا في جميع معنيه في استعمال واحد. يعني لابد أن تحدد إن هو لو كان مشتركا، يعني لو كان من قبيل مشترك، يبقى لابد أن تحدد إن هو الزكاة واجبة في المعدن ولا في غير المعدن، لأنه قد يراد هذا أو هذا إذا كان مشتركا. إنما إذا كان عاما يشمل هذا وذاك، يبقى كلها داخلة في الإيه؟ في الحكم. يعني القرء مثلا بالحيض والطهر، فالفقهاء اجتهدوا في إن هو الحيض ولا الطهر، واختلفوا في ذلك. لكن اجتهدوا بمعنى إيه اجتهدوا؟ عند الحنفية طبعا اجتهدوا لأنه لا يصح حمله على الاثنين معا. وعند الشافعي أيضا في المثال ده لا يصح، لأنه لا يمكن اجتماعهما معا. يعني عند الشافعي إذا أمكن اجتماع المعنيين، يعني مثلا كالعين، مثلا عين بمعنى الباصرة والجاسوس وعين الماء، فأنا أقول لك مثلا انتظرني عند العين، فيبقى هنا عند الشافعي ممكن يرد بالعين اللفظ الواحد، يرد جميع معانيه. لأنك ممكن تروح تنتظرني عند عين الماء وتحضر الجاسوس وتقلع عيني وتحطها كمان جنب البير، يبقى أنت كده انتظرتني عند العين بجميع الإيه المعاني. خلاص، إن أبو حنيفة يقول لك لا، حتى مع إمكان اجتماعها لابد ان يكون اجتماع المعاني في الحكم، لكن لابد ان هو يكون استعماله بمعنى ايه واحد. واضح؟ فاحنا ايه اللي دخلنا في الحكايه دي لمولانا دلوقتي؟ في اللفظ الايه المشترك، يعني بنقول ان هو لابد من قرينه عشان يستعمل في التعريف ولا يكون قادحا، لابد من قرينه تعين المعنى المراد من بين معانيه، الا اذا كانت جميع المعاني تصلح أن يقع بها الإيه التعريف، كأن تكون مثلا جميعها جنسا للإيه للمعرف، فحينئذ لا نحتاج إلى أن نعين، لأنك لو أخذت على المعنى ده هيصلح، ولو أخذت على المعنى ده يصلح، ولو أخذت على المعنى ده إيه يصلح، فلا نحتاج إلى قرينة تعين أحدها مع صلاحها جميعا لأن تكون جزءا في التعريف ككونها مثلا جنسا للمعرف. واضحة؟ نعم. الرابع أن لا يشتمل على لفظ غريب غير ظاهر الدلالة على معناه المراد. طبعا مش شرط, معلش أنا آسف, مش شرط برضو تكون جنس. أنا قلت هي صحة أصلا أن يكون في شيء واحد داخلا تحت جنسين ليس أحدهما تحت الآخر؟ مش شرط يعني, حتى لو ما طلعش كده ينفع, ممكن تبقى خاصة يعني, ممكن يبقى معاني المشترك خواص في المعرف, مش لازم تكون أجناس في المعرف, ممكن تكون خواص, والخاصة ممكن توجد على سبيل الإيه البدل. واضح؟ يعني مثلا كأن تعرف الإيه المرأة, تقول مثلا المرأة إنسان يعني, يعني أو مثلا حيوان ذات قرق, حيوان ذات إيه قرق, فكلمة ذات قرق دي خاصة بالمرأة, خاصة بالإيه بالمهش من ذاتياتها يعني من عوارضها, وهو ليس عارضا مشتركا بين المرأة وغيرها. إذا تصورنا هذا يعني مفيش حيوانات أخرى بتحيط, تمام, هو فيه بس هتصور إن مفيش حيوانات أخرى بإيه بتحيط, فيبقى هنا ذات قرق لو بمعنى الحيط هو خاصة بالمرأة, لو بمعنى الطهر خاصة بالإيه بالمرأة, يبقى ده كده مش محتاج إن أنت تجيب قرينة في التعريف ده. لو قلت ذات القرق مش محتاج تأتي بقرينة تبين إن القرق المراد به هنا الحيض ولا المراد به الطهر, لأن الحيض خاصة والطهر إيه خاص. واضحة؟ دي فاجئة شيخ بقى, أنا هنساها بعد كده. دواء عند إيه قوله, وهذا إذا لم يصح فإن صح إرادة جميعها كذا. كلمة فإن صح دي ممكن تكتب عندها كتعريفي الإيه المرأة مثلا بأنها حيوان ماشي ذات قرق, فإن القرق بمعنيه خاصة للمرأة. فسواء أردت المعنى الأول أو أردت المعنى الثاني هو خاص يقع بها الايه التعريف. وكذلك لو قلت المراه ذات قرء من غير حيوان يعني, وده الافضل في التمثيل, اشطب حيوان احسن عشان ما فيش واحد يعترض عليا يقول لي ان ذات قرء دي مش ايه بس برضه ما هيبقى نفس الكلام, هو برضه ذات قرء هيقال مثلا ما الحيوان الفلاني ايضا ايه ذو قرء يعني. على كل الاحوال لو تصورنا بفرض الايه ان لا يحيض الا الايه الا المراه يعني من بين سائر الحيوانات, يبقى اذا هي ذات قرء خاصه, والا فهي عرض عام لا يصح به الايه التعريف. واضح يا مولانا؟ وتحقيق هذا ليس مجاله علم المنطق, مجاله بقى ان احنا نروح للبيولوجي ونروح نسالهم هل بيحيض غير المراه من الحيوانات الاخرى ولا لا يحيض. انا قلت ان فيه بس يعني هو في بيت شعر متاكد دلوقتي انا قلت فيه على اساس بيت الشعر اللي هو ايه بقى هو هنا ذات الضب أظن من مس الضب. يا رب يضيغني وضب فارض له قرق كقرق الحيض. يبقى الضب له إيه حيض. فيبقى إذن مش خاصة, يبقى الحيض ده مش خاصة بالإيه أو القرق مش خاصة بالمرأة يعني, ده عرض مشترك عرض عام بين المرأة والضب. ماشي. تكتب ايه ده يا شيخنا انت؟ تكتب مفتاح الوصول. اسمه ايه؟ مفتاح الوصول بتاع الامام. مفتاح ولا مفتاح يا شيخ؟ مفتاح الوصول الى بناء فروع الوصول. ده كنا بندرسه ده واحنا في التمهيدي. ده انت في التمهيدي. دكتور محمود قال لنا عليه. انت في التمهيدي؟ لا ده كان دكتور محمود قال لنا عليه من 3 سنين كده بدوره. كان صغير كده. الرابع أن لا يشتمل على لفظ غريب غير ظاهر الدلالة على معناه المراد منه أو موهم لمعنى غير المعنى المقصود لصاحب التعريف. واضح, ما يكونش فيه ألفاظ إيه مبهمة ولا يكون فيه ألفاظ غريبة. هل يشترط في التعريف أو ده مثلا ممكن تقول إنه من حسن إن اللفظ الغريب هو غريب بس هتروح تعرفه من المعجم. ماشي. الأغلاط اللفظية مثلا ممكن تقول شرط حسن على أساس مثلا ممكن يصلح الخطأ بشيء من التأمل في قواعد النحو وكذا. إنما حكاية المجاز دي والمشترك أنا شايفها شروط صحة مش شروط حسن. إلا بقى إذا اعتبر إنه إنه إنه قد يدرك المجاز ويدرك المشترك بالتأمل أيضا. يعني المشترك يقع فيه إشكال ولكن يمكن إزالة الإيه الإشكال بالتأمل اما اذا استعملت الاعم بقى والاخص يعني يكون غير جامع او غير مانع او كذا فده لا يمكن ايه ازالته ولو بالتامل. فيكون ده سبب في ان مثلا الجامع والمانع دي من شروط الصحه وان الخلو من المشترك ومن المجاز دي من شروط الحسن، لانه يعني كل من هذا وذاك يوقع في مشكله، ولكن مشكله ادخال المجاز وادخال المشترك يمكن ازالتها بالايه بالتامل والاجتهاد. اما مشكله استعمال الاعم في التعريف او استعمال الاخص في التعريف او استعمال مثلا المباين او او او عدم الجلاء فلا يمكن ايه لا يمكن التغلب عليه، فجعلت شروطا في صحه الايه التعريف. والله اعلم. نعم. هل يشترط في التعريف اللفظي شيء؟ اما التعريف اللفظي فيجوز ان يكون بلفظ مفرد مرادف للمعرف او اخص منه او اعم، كما يجوز ان يكون بمركب يقصد به تعيين المعنى لا تفصيله. فمثال التعريف اللفظي بمفرد اعم من المعرف قول اهل اللغه: الورد زهر، الفهد حيوان، نيسابور، جندي سابور، جندي سابور، ممكن جندي سابور او نيسابور مش عارف، جندي سابور مكان، الطيب مسك، الصبار ريح، الصبا ريح، العندليب طائر، الجريث سمك، ونحو ذلك. ومثال فده كده كل يعني احنا بنقول التعريف بالاعم لا يجوز في التعريفات اللي هي الحدود والرسوم، لا يجوز تعريفه بالاعم، لان اذا عرفت بالاعم هناك يكون التعريف ايه غير مانع، يكون التعريف غير مانع. انما هو بيقول هنا ان التعريف اللفظي يجوز بالايه بالاعم، بانك تعرف مثلا الورد بانه زهر، فالزهر أعم من الورد لأن الزهر ورد وغيره إيه الورد. لأن تعرف مثلا جندي سابور بأنها مكان، لأن المكان بيشمل هذه المدينة وغيرها. لأن تعرف الطيب بأنه مسك، فالمسك كيف بقى؟ يبقى المسك أنه طيب بقى. المفروض العكس اللي هو بيتكلم هنا تعريف بالعام، يبقى يعني الصواب أن يقال المسك طيب. هل حد معاه كده في مسكته ولا كلها الطيب ومسك؟ الصح المسك وايه طيب، لان هو بيتكلم هنا عن تعريف بالايه بالاعم، فالطيب يشمل المسك وايه وغيره. واضحه؟ الصبا او الصبا ريح، يقال ريحه مثلا الصبا، يبقى الريح انواع، منها الصبا ده نوع منها، يبقى اذا عرفنا الصبا وهو نوع من الريح بالاعم هو مطلق الريح. العندليب طائر، مع ان الطائر بيشمل العندليب وغيره. الجريس سمك، مع ان السمك بيشمل الجريس وايه وغيره. تمام؟ فاذا هذا تعريف لهذه المصطلحات بايه؟ بالاعم. كانه ان يريد ان يقول ان يعني بان الجريس مثلا نوع من السمك. واضح؟ انه الورد هو نوع من الايه؟ من الزهر. كأنه أراد أن يقول إيه؟ أن يقول هذا. يعني كأنه أراد أن يميز الورد مثلا بتمييز إيه؟ جنسه. أن يميز الورد بتمييز جنسه، يعني مثلا الورد ده ليس من جنس مثلا، أحيانا ده نحتاج إليه. مثلا يقول مثلا شيء لا نعرفه معناه، وأقول لك من أين آتي به؟ شيء مثلا معين أنا سمعته به أريد أن أشتريه. فأقول لك ما كذا. فتقول لي مثلا كذا طعام، فانا اعرف انني ابحث عنه في السوبر ماركت. كذا مثلا من العطاره، الجريس كذا من العطاره، فاعرف انني اذهب اليه في محل العطاره، مع ان العطاره فيها انواع كثيره. لكن مثلا ايه الجريس؟ انا عايز اروح اشتري جريس ليه؟ عشان لقيت مثلا صاحبي بيقول لي ده بابايا امبارح اشتري جريس وبتاع، فانا عايز اجيب جريس انا كمان عشان ابقى ايه؟ يعني ما فيش حد احسن من حد. ماشي. ما هو للاسف دي اللغه اللي موجوده دلوقتي، ان الناس بتاكل مثلا عشان يقول لك انا اكلت من المكان الفلاني، مش عشان هو بيشتهي هذا الطعام او الطعام ده بيقوي بدنه، لا ده هو عشان يبقى اكل في حته معينه. وبعدين بعد ما يروح الحته المعينه دي يروح حاطط يعني مثلا علبه البيتزا او كذا، حطها على طابلوه العربيه مثلا عشان الناس كلها، او يحطها مثلا بره باب الشقه كده عشان الناس كلها تعرف ان هو ايه، كان مثلا من كوك دور او من بيتزا هات او حاجه بيرفعها على الفيس دلوقتي. ايه؟ بيرفعها على الفيس. بيرفعها على الفيس كمان. فانت عايز تجيب جريس، انت مش عارف يعني ايه جريس، بس ايه؟ زميلك في المدرسه طفل بقى صغير مش متربي، ابوه مش متربي زيه، تمام. فهو بس شاف زميله بيقول بابا جاب لي جريس بابا جاب، فهو عايز يروح للجمال يقول لابوه برضه هات جريس، فقال له يابا هات لي جريس. فالاب مش عارف يعني ايه جريس، زي ما انا مش عارف تقريبا جريس ده الجمبري حاجه زي كده اهيت منك نوع يعني من السمك. فانا قلت يا ابني ايه الجريس، فقمت انا سائل بقى جاري ايه الجريس، فالجريس قال لي ايه سمك، مع ان هو مش السمك كله ده، هو نوع من السمك بس انا يعني هذا التعريف افادني انه ازال ابهاما معينا، ما كنتش عارف حاجه خالص عن الجريس، الان عرفته اميزته بعض التمييز وليس كل الايه التمييز. فانا كده عرفت ان انا هروح عند بائع السمك اقول له لو سمحت عايز ايه 3 كيلو جريس، او اقول له عندك جريس بكام، هيقول لي مثلا بكيلو ب 100 جنيه اقول له هات لي ربع كيلو، قال لي الكيلو ب 3 جنيه اقول له هات لي 50 كيلو كده يعني وكذا. فده افاد نوع تمييز لم يفيد. فبيقول لك في اللفظ هذا جائز، حيث يعني طبعا جائز حيث لم يحتج الى تمام التمييز. واضح؟ حضرتك بقى مرجعته لا ايه الجريس بقى؟ مش كده انا بقى يا شيخ ازاي ما اسكندريه بقى اصلا يا مولانا انا الذكر يا مولانا وخلاص انا خلاص انتقل القاهره خلاص ما قعدتش. وبعدين في اسكندريه برضو عارض، مش عارض ممطرنا مش يعني هناك من مثلا من سنه 91 او من 92 وقبل ذلك 4 سنوات مثلا عند بدايه حياتي. فانا مثلا عندي 47 سنه منها كان بقى منها مثلا 30 سنه في اسكندريه و17 في دمياط او يعني 17 في دمياط و29 في اسكندريه وواحده في اسوان. ان شاء الله بقى ما تبقى من عمري الله اعلم، بس يمكن يكون في القاهره مثلا، عايز اعمل اكثر برضو الايه ال29 دي كمان عشان تبقى القاهره اكثر. يبقى هعيش لغايه كام يا شيخ؟ 77 كتير انا يمكن اموت بكره مش عارف. قول يا شيخ نقول. ومثال التعريف اللفظي يبقى اول حاجه ان هو بيقول لك ان في التعريف اللفظي ممكن بالايه بالمرادف، طبعا المرادف ده مساوي فوق يعني بالمرادف، المرادف طبعا هيبقى مساوي او بالاخص او بالاعم. المثال اللي احنا شفناه ده بالايه طبعا بالمرادف زي مثلا الهزبر واسد. طيب بالاعم شفناه، طب بالاخص كيف يا شيخ؟ بمفرد اخص من المعرف قولهم الطيب مسك، هو نفس اللي فوق فده دليل ان اللي فوق كانت المسك طيب مش العكس. ماشي ده كده مثال التعريف بالايه بالاخص. مثال التعريف اللفظي بمفرد مساوي للمعرف قولهم الخندريس الخمر، الغضنفر الأسد، الملوان الليل والنهار. تمام مش عايز حاس بقى دي ده الليل والايه الملوان يعني الليل والايه لازم مطابقة التعريف للمعرف يعني فهنا الملوان هما الليل والنهار. الخندريس الخمر ده تعريف بالايه بالمساوي، يبقى تعريف بالمرادف اللي هو مساوي او بالاخص او بالعام. قالك كما يجوز ان يكون بمركب يقصد به تعيين المعنى لا تفصيله. ايه مثال ده بقى؟ قال ومثاله. ومثال التعريف اللفظي بمركب يراد به تعيين المعنى قول العلماء، قول علماء الكلام الخلاء الخلاء بعد موهوم. وقولهم وقولهم الخلاء هو الفراغ الذي تتحيز فيه الأجرام ونحو ذلك. آه يبقى هنا قصدهم إيه؟ قصدهم إن هم يعينوا معنى الخلاء وليس قصدهم تفصيله، يعني تفصيله يعني حقيقته أو حتى تفصيل عوارضه، فده بيعتبره من التعريف اللفظي مع إنه ظاهره حد أو رسم لأنه مركب. يعني الحد طبعا لا مركب والرسم ايه مركب لانه من جنس، خاصه على ما ان هو استبعد الفصل وحده والخاصه وحده، فبيبقى من جنس مركب من جنسه ايه وفصل او من جنسه وخاص، فده كده شكله برضو مركب يعني يظهر انه حد او رسم مع انه في الحقيقه بمثابه التعريف اللفظي. ليه؟ لانه في الحد وفي الرسم في الحد بيقصد تفصيله الحقيقه، اذا حقيقته بتتركب من كذا وكذا ده الحد، وفي الرسم بيوصل بيقصد ايه يعني تفصيله العوارض المميزة، انما هذا لا المقصود تفصيله العوارض ولا تفصيله الايه ولا بيان الحقيقة، ولا بيان الحقيقة ده المقصود منه بيان معنى الخلاء، بيان معنى الايه الخلاء، ان الخلاء ده مثلا يقول لك ايه بعد الموهوم، احنا في عندنا مثلا ابعاد الطول والعرض والارتفاع فيعتبروه مثلا خلاق مثلا بعدا موهوما. ايه البعد الموهوم ده؟ حقيقته ايه؟ عوارضه ايه؟ خواصه ايه؟ مش عارفين، لكن هو اراد يعني انه كانه في الاسماء الاصطلاحيه. يعني عندما نضع اسما اصطلاحيا لشيء معين يعني نريد ان نضيف بعدا رابعا، فنضع للبعد الرابع اسما مثلا نقول هو كذا. فعندما نعرف هذا الكذا بانه البعد الرابع مثلا، فهذا يبدو انه ايه؟ انه يعني تعريف بالحد او رسم، لكن هو في الحقيقه هو بيان للمعنى الاصطلاحي للاسم الذي ايه وضعناه. الفراغ الذي تتحيز فيه الاجرام، ده لا هو حقائق الفراغ حقائق الخلاء ولا هو بيان عوارضه، يعني عوارضه الخاصه به، ده عباره بس عن تعيين للايه للمعنى. فلذلك ليس حدا ولا اسما، وانما هو تعريف لفظي، مع انه يظهر انه غير ذلك. يعني اذا اردنا ان نعبر عن معنى مركب باسم اصطلاحي، فاذا قلنا الاسم الاصطلاحي هو هذا المعنى المركب لم نقصد بيان الحقيقه ولا بيان الخواص، وانما قصدنا ان المعنى المركب اللي احنا نريد ان ننشئه وضعنا له هذا الاسم الاصطلاحي. فاذا جئنا بالاسم الاصطلاحي معرفا وعرفناه بهذا المعنى المركب الذي نريده، لا يكون هذا من باب الحد ولا من باب الايه الرسم. نعم. وكل ما يشترط في هذا النوع من التعريف هو أن يكون أوضح من المعرف ليؤدي المقصود منه. طبعا خلال أنت مش عارف معناه إيه، بس لما يقال الفراغ الذي تتحيز فيه الأجرام ده واضح، يعني الفراغ والفراغ ده بتتحيز فيه الإيه الأجرام. زي الفراغ اللي إحنا عايشين فيه ده يعتبر مثلا خلاء، والأجرام فيه اللي هي الأجسام يعني متحيزة، يعني تأخذ حيزا من هذا الإيه من هذا الفراغ، تأخذ منه قدرا يعني، يبقى ده نسميه ايه خلاء. فهنا ممكن الخلاء دي اول مره تسمعها او ما تعرفهاش، لكن التعريف اوضح منها ويحصل به نوع ايه تمييز او تمام ايه التمييز. يعني سواء حصل نوع تمييز كالتعريف بالعام مثلا او الاخص، او حصل تمام ايه التمييز كالتعريف بالايه بالمساوي، كل ده جائز في التعريف اللفظ. نعم. كده احنا عرفنا التعريف ما هو، وعرفنا اقسامه، وعرفنا شروط صحته، وعرفنا شروط حسنه، وعرفنا شروط التعريف الايه اللفظي. ماشي. الان هيتكلم في المناظره في التعريف، هيبدا بتسميه طرفي المناظره، وبعدين هيثني ببيان الاعتراضات التي ترد على التعريف. طبعا الاعتراضات هيبقى حاصلها انك تعترض بانه غير جامع، انك تعترض بانه غير مانع، انك تعترض بانه مثلا فيه مشترك خلا من القرينه، فيه مجاز خلا من القرينه، فيه اغلاط لفظيه ليس اوضح من الايه من المعرف، يستلزم المحالات العقليه. يعني هتعترض بايه وجه من هذه الاوجه، يعني بفقد شرط من الشروط السابقه كلها او بعضها. ثم كيف يكون الجواب؟ هذا هو يعني طريقته هذا الفصل، انه هيبين ما اسمه طرفي المناظره، ثم اوجه الاعتراضات، ثم الجواب عن هذه الاعتراضات. فبدا اولا بتسميه طرفي المناظره في التعريف، فقال اعلم ان من العلماء من يسمي ناقض التعريف المعترض عليه سائلا. يعني احنا عندنا التعريف ده بياتي به انسان وبيعترض عليه المقابل الشخص الاخر. التعريف ده بياتي به احد الطرفين ثم يعترض عليه الايه الشخص الاخر، فبيقول لك من العلماء. ماشي. من يسمي ناقض التعريف اللي هو الشخص اللي بيعترض يسميه سائلا وموجهه المدافع عنه يسميه معللا. موجهه ده يعني من يذكر وجه التعريف، صاحب اللي هو صاحب التعريف اللي هو بيدافع عنه وبيذكر الدليل عليه ويعني بيذكر وجهه، فده موجه او ده الموجه للتعريف، يعني الذي يذكر وجه الايه التعريف ويقيم الدليل عليه اللي هو صاحب التعريف نفسه. فده بيسمونه ايه معللا. يبقى الاول اللي هو اللي بيعترض يسمونه سائلا، والثاني يسمونه ايه معللا. لكن التسميه عند الاكثرين عكسه، هذا يجعلون المعترض هو المعلل، لان هو الذي ينبغي ان يقيم الدليل على ايه على اعتراضه. يعني يقول له هذا التعريف مثلا غير جامع، والدليل على كذا كذا وكذا. انما هو يقول غير جامع كده وخلاص ما ينفعش. يعني المعترض ما يكفوش ان هو يتوجه بالايه بالاعتراض، بل لابد ان يقيم وجه الاعتراض ودليل الاعتراض. يبقى هو الذي يسمى مستدلا وموجها لايه؟ موجها للاعتراض ومستدلا على الاعتراض. اما صاحب التعريف فيكفيه ان يمنع مثلا مقدمات المعترض، مقدمات دليل الايه المعترض، فلذلك سمي سائلا. يعني يظهر ان العكس هو الصحيح اللي هو ما ذكره اولا عن بعض العلماء، لكن في الحقيقه ما عليه الاكثرون هو الصحيح، لان التوجيه والتدليل هو وظيفه المعترض وليس وظيفه صاحب التعريف. اما صاحب التعريف فيكفيه ان يمنع احدى المقدمات، فلذلك يسمى ايه سائلا، يعني احد احدى مقدمات المعترض، احدى مقدمات دليل المعترض. واضح يا شيخنا؟ قال اعلم ان من العلماء من يسمي ناقض التعريف المعترض عليه سائلا وموجهه المدافع عنه معللا. والاكثرون على ان ناقضه يسمى مستدلا وموجهه يسمى مانعا، وهم يريدون بذلك كلام ده مش صحيح. يعني اصل هو الموجه هو الايه اللي بيذكر الوجه، اللي بيذكر الدليل، فمن هذا لا يظهر ايه كونه مانعا، يعني لا يظهر مع كونه موجها وجه تسميته مانعا او مستدلا، عفوا مانعا او سائلا. يعني حتى لو سمي مانعا او سائلا وهو موجه، هو لا يطلب منه اصلا توجيه التعريف، يعني اقامه وجهه، يعني اقامه الدليل عليه، هو غير مطلوب منه كده. وبعدين حتى لو فعل هذا، يعني حتى لو وجه الايه التعريف واقام الدليل عليه، فهو ما بيسماش سائلا من هذا من هذا الاعتبار. هو بيسمى سائلا او مانعا باعتبار انه بيمنع احدى مقدمات دليل الايه المعترض والنقد. واضحه؟ يعني هو اصلا ليس من وظيفته التوجيه انه يوجه تعريفه. وبعدين حتى لو ابحنا له ان يوجه تعريفه، فهو لا يسمى مانعا من هذا الاعتبار، وانما يسمى مانعا من اعتبار اخر، من انه يمنع مقدمات دليل الايه المعترض. واضحه؟ فالكلام ده مش دقيق يعني. انما الناقد اللي هو معترض على التعريف هو ده فعلا اللي بيسمى مستدلا، ده لا اعتراض لنا على هذا. ليه؟ لان هو ده ينبغي ان يقيم الدليل على اعتراضه، لا يكفيه ان يذكر الاعتراض بدون اقامه الايه الدليل. واضح يا شيخنا؟ وهم يريدون بذلك، يعني يريدون بذلك بهذه التسميات، يعني بذلك اي بهذه التسميات. نعم. أن اعتراض المعترض على التعريف لا يتم بمجرد ادعاء بطلانه، بل لا بد من أن يدعي المعترض البطلان ويستدل على هذه الدعوة باختلال شرط من شروط صحته التي قدمنا ذكرها على النحو الذي ستعرفه. ويقصدون بهذه التسمية أيضا أن جواب صاحب التعريف عن اعتراضات المعترض يكفي أن يكون بمنع مقدمة من مقدمات دليل البطلان، سواء أذكر مع ذلك سردا لمنعه أم لم يذكر. وقد بينا ذلك في الكلام على تسمية ناقض التقسيم وموجهه. واضح الكلام؟ الاعتراضات على التعريفين الحقيقيين. يبقى كده هو بين اسمي طرفي المناظرة، اللي بيأتي بالتعريف يسمى مانعا أو سائلا، واللي بينقض التعريف أو بيعترض عليه ده يسمى إيه؟ مستدلا، أو ممكن تسميه معللا. وجه التسمية ما ذكره. نعم. هيبدأ بقى يتكلم عن الاعتراضات. الاعتراضات زي ما قلنا هتبقى بفقد شرط من الايه من الشروط، ان ده غير جامع، ان ده غير مانع، ان تمام، وهكذا. الاعتراضات على التعريفين الحقيقي والاسمي. والاعتراض على كل من التعريفين الحقيقي والاسمي، سواء اكان كل منهما حدا ام رسما. طبعا معذرة، هي برضو يعني الكلام اللي هو قاله فوق، ان يكون اللي هو لما اتكلم قال لك ايه فوق، ان المعترض على التعريف لا يتم الاعتراض بمجرد ادعاء البطلان، بل لابد من ان يستدل على هذا الدعوى باختلال شرط. الكلام ده برضه غير موافق للي تحته، متهيألي غير دقيق، لان هو الاعتراض بفقد الشرط، والاستدلال ان هو يبين كيف فقد الشرط، يعني مش الاعتراض بالبطلان، والا لو كان الاعتراض بالبطلان ما فيش وجه تقسيم الاعتراض بعد كده انه اعتراض بفقد الجمع واعتراض بفقد المنع واعتراض بكذا واعتراض بكذا. يعني هو ذكر هذه على انها انواع من الاعتراضات، يعني الاعتراض باحد امور ان هي اربعه، ما قالش ان دي ادله الاعتراضات، ده دي هي نفسها الاعتراضات، ان هو غير جامع ده الاعتراض. يبقى حته باطل دي مش هي الاعتراض، ده حته ان التعريف غير جامع ده هو الاعتراض، والدليل عليه بقى انك تذكر ايه، ان في فرد من المعرض لم يدخل في التعريف. تمام؟ يعني تقول لك مثلا الانسان حيوان مسلم، فانت تعترض على التعريف تقول لي هذا التعريف غير جامع، ده الاعتراض. ثم اقامه الدليل تقول لي لان هذا التعريف لا ينطبق مثلا على بطرس مع انه انسان، يبقى ده الدليل على الايه، على الاعتراض. يبقى مش الاعتراض هو البطلان والدليل انك تقول هو غير جامع، لا، ده الاعتراض انك تقول هو غير جامع وتقيم الدليل على عدم الجمع، يبقى ان تذكر فردا مثلا لم يدخل في التعريف مع انه من افراد الايه المعرض. واضحه؟ فهنا بيتكلم لك بقى ان الاعتراضات انواع، امور اربعه، انك تعترض بعدم الجمع، تعترض بعدم المنع، ثم تقيم الدليل على انه ليس جامعا او ليس مانعا او فيه دور او فيه تسلسل او كذا او كذا او كذا. واضحه؟ الاول انه غير جامع لافراد المعرف كلها، ومعنى ذلك ان فردا من افراد المعرف لا يشمله التعريف، وذلك بسبب كون التعريف اخص مطلقا من المعرف، والمعرف اعم مطلقا. لا، والمعرف يعني بسبب كون التعريف كذا وكون المعرف اعم مطلقا، يعني المعرف دي معطوفه على التعريف اللي هو بعد كون، بسبب كون التعريف اخص مطلقا وكون المعرف اعم مطلقا. نعم دكتورها بالضمه، لكن ممكن تشتغل على الاستئناف ان هي تكون اخص مطلقا من المعرف والمعرف عام مطلقا، اللي هي يعني جمله واحده. مش عارف لا بس ايه على الاستئناف هيبقى ايه، والمعرف عام مطلقا من التعريف، هيبقى حمل غير صحيح. ماشي؟ يعني لو انت عملتها على الاستئناف وعملت المعرف مضبوطه بالضم عندك يا شيخ مبتدا، وبعدين عام مطلقا يعني طبعا من التعريف، هتبقى ده حمل، جمله حمليه يعني، قضيه حمليه غير صحيحه، ان المعرف المفروض مساوي للتعريف، لا اعم من التعريف ولا اخص من التعريف. فده تمام الايه السبب يعني، او تمام ايضاح السبب، سبب الايه اللي هو البطلان يعني، او سبب عدم الجمع، ان يكون التعريف اخص من الايه من المعرف، والمعرف اعم من التعريف. هو ممكن الشيخ ضبطها يعني عطفا على المحل، محل التعريف. ايه المحل يعني؟ يعني كون التعريف انه عشان اسم يعني مصدر او التعريف ماشي ممكن. تمام، لكن على كل الاحوال دي مش استئنافيه. لا ما اسمعش ده، دي معطوفه. نعم، يبقى الضم على ان على المحل يا شيخ، انه يعني محله اسمه ايه، انه اسمه كان، التعريف اسمه الكون. نعم. وانت تعرف ان الاعم تكون الافراد التي يصدق عليها، يعني مثلا والله دفع الله الناس وزيد، يعني لولا دفع الله وزيد على محل ايه، اسم الجلاله، لان اسم الجلاله طبعا فاعل دفع الله، بس هو أضيف، فلذلك لم تظهر فيه حركة الرفع، لكن هو في معنى الإيه الفاعل، فيبقى محله الرفع على الفاعلية، لكنه جر للإيه للإضافة. فإذا عطفت عليه مثلا وزيد، فيبقى ده إيه، ممكن تعطف على المحل وممكن تعطف على الله، دفع الله وزيد، دفع الله وزيد، فهنا ممكن تبقى المعرفة على محل التعريف، ولكن الأظهر طبعا إن هو على إيه، على اللفظ يعني، حتى لا يختلط الأمر، لأنه على الرفع يظن الايه استئناف، انما على الخفض يظهر وجه الايه العطف. نعم. وانت تعرف ان الاعم تكون الافراد التي يصدق عليها ويتناولها اكثر من الافراد التي يصدق عليها الاخص، فلذلك يعترض على التعريف بانه غير ايه جامع بذكر فرد لا يشمله التعريف مع انه من الايه المعرف. ده الاعتراض الاول. الاعتراض الثاني، الثاني انه غير مانع من دخول فرد من افراد غير المعرف فيه، وذلك بسبب كون التعريف اعم مطلقا من المعرف لمثل ما ذكرناه. يعني مثل ما ذكرناه اللي هو ان هو ايه اللي هو ان وانت تعلم ان العام تكون الافراد التي يصدق عليها ويتناول اكثر من الافراد التي يصدق عليها الايه الاخص، فمش هتحصل مساواه يعني. فنفس الكلام في غير المال. نعم. وربما اعترض على التعريف بانه وربما اعترض على التعريف، بس ما فيش هنا يعني لو قلت اعترض لازم تقدر الفاعل ضميرا وما فيش اصلا عوده للايه للضمير. ربما اعترض على التعريف بانه غير جامع وغير مانع معا، يعني مش شرط فقط عدم الجامع وعدم المانع، ممكن يعني الاثنين، ممكن الاثنين مع بعض غير جامع وغير ايه مانع. ومعنى ذلك ان فردا من افراد المعرف لا يشمله التعريف، وان فردا من افراد غير المعرف داخل في التعريف. يعني اللي من حقه يدخل ما دخلش، واللي من حقه يخرج دخل، فده يبقى غير جامع وغير ايه مانع. نعم. وذلك بسبب كون التعريف اعم من المعرف عموما وجهيا. يعني احنا اللي هو غير جامع بياتي بان يكون التعريف اخص من المعرف. طب والغير مانع بياتي بسبب ان التعريف اعم من الايه من المعرف مطلقا. طب متى ياتي او متى يفقد الشرطان؟ بان تاتي ايه بالتعريف اعم من وجه من المعرف، يكون بينه وبين المعرف عموما وخصوصا ايه وجهي، فحينئذ يكون التعريف غير جامع وغير ايه مانع. فاهم يا عبد الرحمن؟ نعم. لو قلنا مثلا اكتب في المثال ده لازم حضرتك المصري مسلم او الاسلم، هل يشترع فيها الامرين غير جامع وغير مانع؟ المصري مسلم، ما هو انت تعرف منين ان هو غير جامع وغير مانع؟ انه فقد الشرطين معا، انك تشوف العلاقه بين التعريف والمعرف عموما وخصوصا وجهي. إذا وجدت كذلك، وطبعا عموما خصوص وجهي هو إيه؟ هو أن يجتمع في أفراد وينفرد كل منهما في أفراد، فالمصريون والمسلمون يعني مفهوم مصري ومفهوم مسلم يجتمعان في أفراد المصريين المسلمين، لكن ينفرد المصريون في غير المسلمين، يعني في المصري الذي جنسيته مصري يعني ولكنه غير مسلم، وينفرد المسلم مثلا في نحو المسلم الماليزي مثلا والإندونيسي والتركي وهكذا. يبقى بين المسلم وبين المصري عموما خصوص إيه؟ وجه. فلو عرفت احدهما بالاخر مثلا يكون ايه يكون التعريف غير جامع وغير ايه مانع. لو عرفت مثلا المصريه بانه مسلم هيبقى غير جامع لانه مش هيشمل بطرس وجرجس تمام وجورج اسحاق بمناسبه يعني نفس سته ابريل خلاص مش هيشمل مع انه داخل. طيب ومش جورج اسحاق هيبقى مسلم. طيب يبقى كده غير جامع لانه ما شملش، وغير مانع لان هيدخل فيه مراد ويتعبنا بقى، هيدخل ويتعبنا مع انه ايه هو ايه غير مصري، يعني حق مش من حقه انه يدخل في تعريف المصري. لا هذا بلاد هذا هناك انه مانع لانه يعرف مصري مش انا مش مصري يعرف مصري فقط. نعم كانه غير جامع ولكن مانع وبس يعرف مصري انا من الدفاتر يعني. ايوه يا شيخ، ما هو لو قلت مسلم يبقى انت هتدخل غصب عن اللي خلفوني. لو انا قلت المصري مسلم هيروح مثلا الشيخ فؤاد يجي يقول لك ايه، يقول لك مراد ده ايه مسلم، يبقى مصري تمام. الشيخ فلان ده مسلم، اسمك ايه يا شيخنا؟ عبد الرحيم من طاجستان. تركستان. عبد الرحيم من تركستان، انت مش هيقول لك بقى تركستان ولا غيره، انت مسلم يا عبد الرحيم؟ نعم مصري. ماشي فؤاد، انت مسلم يا شيخ؟ مصري. مع ان كل هؤلاء ليسوا مصريين الا بالحب مثلا وبالحبيه والمحبوبيه بالمعنى المجازي يعني. واضح؟ يبقى ده غير ايه غير مانع بان ندخل كل دول هم غير مصريين، وغير جامع لبطرس وجرجس وجورج والكلام دول، مش جامع ليهم يا شيخ، مع انهم المفروض يدخلوا فما دخلوش، وفؤاد المفروض يخرج بس دخل، ومراد المفروض يخرج بس دخل. وتعبنا معاه. قول يا شيخ. وذلك بسبب كون التعريف أعم من المعرف عموما وجهيا، فيكون هناك ثلاثة أفراد، واحد منها يصدق عليه التعريف دون المعرف، وواحد يصدق عليه المعرف دون التعريف، وواحد يصدق عليه كل من التعريف والمعرف. يعني في المثال اللي احنا قلناه ده اللي هو بتاع عبد الرحمن، عبد الرحمن النهارده فايق قوي وصح التعريف المصري بأنه مسلم. في فرض بيصدق عليه أنه مصري ومسلم زي عبد الرحمن نفسه، وفي فرض بيصدق عليه أنه مصري ليس مسلما زي جورج، وفي فرض بيصدق عليه أنه مسلم وليس مسليا زي مراد. سهلة، قول يا شيخ. الثالث أن التعريف يستلزم المحالة كالدور والتسلسل. أنه يعترض على التعريف بأنه يعني مثلا يعرف العلم بأنه إيه؟ بأنه إدراك المعلوم، فيعترض على التعريف بأنه يستلزم الإيه؟ الدور، لأنه إدراك المعلوم يتوقف على إدراك العلم، وإدراك العلم يتوقف على إدراك المعلوم. مثلا كتعريف الأبي بأنه ما له ابن، طب مين الابن؟ ما ولد لأب، طب مين الأب؟ ما ولد ابنا، وهكذا. فده يعترض على التعريف بأنه مستلزم للدور. أو مثلا يعترض على التعريف بأنه فيه جمع المتناقضين، وهكذا. فدي من الاعتراضات، أن التعريف يستلزم المحالة كالدور والتسلسل وجمع المتناقضين وهذه الأشياء. ده اعتراض. ماذا هو؟ إيه هو؟ أنا شكرا كفاية بقى هتتعبني. إشارة بس للتفرقة ما بين الدور والتسلسل واجتماعنا القديم يعني. نعم يا مان سيخنا محالة عقلية وخلاص. والله ما عرفت يا دكتور أنا نازلنا. الدور يا سيدي أن يتوقف كل من أمرين في وجوده على الآخر، مش في تصوره في وجوده. أن يتوقف كل من أمرين في وجوده على الآخر، وده تعريف غير جامع بس ماشي مش مشكلة، يعني يفيده كإيه في تصور الدور غير جامع، لأنه قد يتوقف بواسطة وبدون إيه بواسطة، يعني ماشي بقى لا جامع، لأنه الاثنين داخلين في توقف الأمرين، يعني ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على جيم وجيم يتوقف على ألف، ماشي. ده دور مضمر، وفي دور صريح، ألف يتوقف في وجوده على باء وباء يتوقف في وجوده على ألف، ده اسمه دور إيه صريح، يعني ألف لا يوجد إلا بباء وباء لا يوجد إلا بألف، يعني ألف علة في باء، علة في وجود باء، وباء علة في وجود إيه ألف، ماشي. فده اسمه دور يا شيخ. ليه بقى مستحيل؟ ده اسمه الدور. ليه هو مستحيل؟ قالك لأن العلة تسبق المعلول، العلة تسبق الإيه المعلول، فلو قلنا ألف علة في باء يبقى ألف سابق على باء، ثم باء علة في ألف يبقى باء سابقة على ألف، وألف متأخر، يبقى الألف سابق ومتأخر، فعشان كده ده مستحيل لو نجمع، يعني استحالة الدور ترجع إلى استحالة اجتماع الإيه النقيضين، لأنه هيلزم من الدور اجتماع النقيضين، واللازم باطل فالمنزوم باطل. واضح يا مولانا؟ ده اسمه الدور يا شيخ، وده دور ايه؟ اما صريح دور مضمر. صريح او مضمر. الصريح ده حاجة على التانية، والمضمر بواسطة شيء بينهما. والدجاجة ما بيضة عشان ندور يعني ده بيضربونه مثال يعني عشان يقربوا الايه يعني، لكن هو في الحقيقة احدهم وجد اولا، يعني لم يتوقف هو في التصور احنا ممكن ما نعرفش، لكن في الوجود طبعا لا شك ان ايه ان وجد احدهما اولا، يعني ان الدجاجة وجدت اولا اللي هي الفرخة. ماشي يا شيخنا. انما ما اقدرش نعتبر ده من الدور ان هم موجودين في الواقع، احنا عايز يعني واحنا في الواقع ايه ما يعني، انما مثلا ان الدور ده لازم تضرب بحاجة مثال مش موجودة في الواقع، والا اذا وجدت في الواقع ما يكونش فيه الدور يعني. وبعدين خلي بالك الدور هو التوقف في الوجود مش في التصور، يعني انت توقف ألف على باء في الوجود، انما في التصور قد يتوقف كل من الامرين على الايه على الاخر، ماشي. التسلسل بقى ان يتوقف ألف على باء والف وباء على جيم وجيم على دال ودال على هاء وهاء على واو وواو على زاي لا الى نهايه في الزمن الماضي، لا الى نهايه في الزمن الماضي. يعني ايه تسلسل العلل في الزمن الماضي بلا نهايه؟ ما هو ألف يتوقف على باء يبقى باء علة في إيه في ألف، وباء بيتوقف على جيم يبقى جيم علة في باء، وجيم بتتوقف على دال يبقى دال علة في إيه في جيم، فيبقى ده اسمه تسلسل العلل في الزمن الماضي. طبعا ما هو لو قلنا العلل يبقى أكيد في الزمن الماضي، لو قلنا تسلسل العلل ما يحتاجش إن إحنا نقول في الزمن الإيه الماضي، لأن العلل لا تكون إلا ماضية بالنسبة للمعلول، لكن ممكن يكون من على سبيل الإيضاح يعني تسلسل العلل في الزمن الماضي بس بشرط لا الى نهايه، لكن لو انتهى الى عله واحده يبقى ده ليس محالا، لان كل المعلولات هي في الزمن الماضي تنتهي الى الموجد وهو الله سبحانه وتعالى. فده تسلسل هو بس انتهى، فمش هو ده المحال، لكن المحال انه يتسلسل الى ما لا ايه، الى ما لا نهايه، لانه هيلزم الترجيح بلا بلا مرجح. الحديث من خلق من خلق من خلق الله. نعم مش هتلاحظ. نعم. اتنورت المحكمه يا شيخ عبد الرحمن؟ نعم الحمد لله. الرابع، الرابع ان التعريف ليس اجلى واوضح من المعرف. تمام. يجي يقول له مثلا الغضنفر هزبر، في ام معترض عليه يقول له هزبر ايه؟ هزبر ايه يا ابن الهزبر؟ اذا كان انا مش عارف الغضنفر هتقول لي الهزبر؟ ويقول له بقى امك على ابوك على كذا على كذا. ما ينفعش يا مولانا الكلام ايه؟ اه ممكن بقى كمان يقول لي انا بكتر يعني بس. فدي كلها اعتراضات يا شيخ. يا شيخ مراد احنا بنقول حاجه وبتضحك لازم تضحك يا شيخ. مش عارف انا مطالب بشيء اخر. نعم؟ مطالب بشيء اخر كنت بكتر. نعم بس تضحك الاول بعدين تفكر يا شيخ. ماشي يا مولانا. دي الشروط كلها بتخلف ايه؟ صحه التعريف، يعني ان التعريف غير صحيح. في بقى ايه حاجات بتبين التعريف غير حسن، اللي هي الاعتراضات اللي هي بفقد شرط من شروط الحسن، يعني مش محتاجه يعني ايه ذكاء خارق. اللي هو ان يكون في مجاز في التعريف، في مشترك في التعريف، في في تعقيد لفظي او غلط لفظي. تمام. والرابعه كانت ايه؟ غرابه. وان في غرابه في ماشي. يلا نسير. ويجوز للمعترض أن يعترض على التعريف بفقدان نشاط من شروط حسن التعريف. وجماع هذه الاعتراضات الأربعة أيضا، الأول أنه مشتمل على بعض الأغاليط اللفظية كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما، وحاصل هذا الاعتراض المناقشة في العبارة. يعني الإضمار لما تأتي بالضمير لابد يكون مرجع الضمير مذكورا، يا إما لفظا يا إما معنى يا إما حكما. لكن لو ما فيش مرجع للضمير سابق لا لفظا ولا حكما، يعني كالمفعول مثلا، يعني كعادة مثلا الضمير على المفعول المتأخر، يبقى لا هو تقدم لفظا ولا تقدم رتبة، يعني ليس له حكم التقديم، المفعول رتبته التأخير. تمام. فإذا لكن قد يقدم في اللفظ وتبقى رتبته أيضا التأخير. فإذا أتيت بالمفعول مقدما في اللفظ ثم أتيت بضمير عائد عليه، هذا جائز مش غلط، لأنه وإن تأخر رتبة لكنه متقدم إيه لفظا. لكن لو أتيت بضمير يعود على مفعول متأخر في اللفظ عن الضمير، تمام كده، يعني مثلا إيه، مثلا أسأله مثلا الله، أسأله الله يعني أسأل الله، فالضمير هنا عائد على لفظ اسم الجلالة. تمام. وهو متأخر في المكان. تمام. وهو متأخر في الرتبة لأنه المفعول أيضا إيه متأخر في الرتبة على طول، فيبقى هذا اسمه غلط إيه، غلط لفظي، اللي هو مخالفة قاعدة من قواعد النحو. فدي قاعدة من قواعد النحو، إن الضمير لابد أن يعود على سابق، سواء كان سابقا في اللفظ يبقى كان تأخيره، أو سابقا في الإيه في الرتبة، أو سابقا فيهما يبقى أفضل وأفضل. واضحة؟ لكن إذا عاد على متأخر من كل الوجوه يكون هذا غلطا لفظيا. نعم. وحاصل هذا الاعتراض المناقشه في الايه في العباره، يعني هو مش بيناقش في صحه التعريف، ده بيناقش في ايه، في ان العباره يعني جيده او غير جيده. نعم. الثاني انه اشتمل على لفظ مستعمل في غير معناه الموضوع له من غير قرينه تبين المعنى المقصود. طبعا يعني اشتمل على المجاز، اللي هو لفظ مستعمل في غير موضع له، ده اللي هو الايه المجاز، يعني اشتمل التعريف على المجاز من غير قرينة ومن غير أن يكون مشهورا. مش لازم نحطه من غير أن يكون مشهورا، دي لأن الشهرة قرينة على تعين المراد، يعني بس ده للتوضيح لو ذكرنا، لكن هو مش محتاجين لها، لأن مجرد الشهرة هي قرينة تعين المراد. نعم. الثالث أنه اشتمل على لفظ مشترك بين معاني متعددة من غير قرينة تعين أحد هذه المعاني. ومن غير أن يكون جميع المعاني صالحة للتعريف. ده بقى مهم لا يغني عنه يعني ما قبله. نعم. الرابع أنه اشتمل على لفظ غريب غير ظاهر الدلالة على معناه المقصود منه عند السامع. واضح طبعا. طريقة الاستدلال على النقد، المقصود بالنقد هنا نقد التعريف اللي هو نعم عايز زي ما انتوا عايزين. ممكن ناخد الصفحة دي وبعدين ناخد المنطق، يعني نخلي الأجوبة المرة الجاية عشان الأجوبة دي عايزة ذهن ايه صح. فبيقولك شروط طريقة الاستدلال على النقد. انت النقد اللي هو الاعتراض هنا، مش النقد الاصطلاحي اللي احنا ذكرناه قبل ذلك في الرسالة الصغيرة، انما النقد هنا اي الاعتراض. فانت بتعترض تمام وبتستدل على ايه اعتراضك، تعترض وبتستدل على اعتراضك. كيف تستدل على اعتراضك؟ هو ده اللي بيتكلم فيه في هذا المبحث. يعني هو قبل كده اورد الاعتراضات، الان بيبين كيفيه ايراد هذه الاعتراضات، يعني كيف تصنعها، كيف تصوغها. نعم. اذا عرفت هذه الوجوه التي يعترض بها على صحه التعريف او على حسنه، فاعلم ان سبيلك اذا اردت هذه الوجوه مثلا ككونيه غير جامع او غير مانع او كذا، فاذا سبيلك بقى في اذا اردت ان تعترض باحد هذه الاعتراضات لك سبيل، ايه هو بقى؟ فاعلم ان سبيلك اذا اردت ان تعترض على تعريف ما باحد هذه الوجوه، انت مش عارف ليه مشدد ما هنا على تعريف ما باحد هذه الوجوه. ان تاخذ يعني لانه غير مانع او غير جامع او كذا، ان تاخذ هذا الوجه، ان تاخذ هذا الوجه في صغرى دليل مبينا معه الفرد او الافراد او الكلمه التي كانت منشاه، ثم تضيف الى هذه الصغرى قضيه كبرى قائله وكل تعريف هذا شانه فهو فاسد او فهو غير صحيح اذا كان الاعتراض من المجموعه الاولى، او وكل تعريف هذا شانه فهو غير حسن اذا كان الاعتراض من المجموعه الثانيه. ونحن نذكر لك مثالين يتضح بهما أمر هذا الاستدلال. الأول قال صاحب التعريف الزاوية، يعني خلينا ايه انا كلام مثال اوضح من الزاوية دي والكلام ده. لو قلنا مثلا ايه الانسان، عرف لو عرف مثلا الانسان، عرفه احد المناظرين فقال الانسان مثلا ايه حيوان مثلا مسلم، خلاص كده. طريقك للاعتراض بقى كيف هتصوغ؟ انت طبعا هتعترض عليه بانه غير جامع، ده وجه الاعتراض. طب كيف هتصوغ هذا؟ هتقول هذا مثلا، او مثلا خلينا نقول اسهل، العلم هو ادراكه الايه المعلوم، العلم هو ادراكه المعلوم، فتقول هذا التعريف مشتمل على لفظ مشترك، هذا التعريف مشتمل على لفظ ايه مشترك، وكل تعريف هذا شأنه فهو غير حسن. إذا هذا التعريف غير حسن، يبقى ده كده الدعوة بتاعتك إن التعريف غير إيه حسن، ماشي؟ طيب، أو مثلا لو إنه جيت حيوان مسلم فتقول هذا التعريف غير جامع، وكل تعريف غير إيه جامع فهو باطل. إذا هذا التعريف إيه باطل، ده معنى الكلام. فبيقولك إيه بقى؟ إذا أردت فإنك تأخذ إنك تعترض بأحد الوجوه اللي هو مثلا عدم الجمع، أو إنه مشتمل على المشترك على المثال اللي إحنا ذكرناهم، فتأخذ هذا الاعتراض وتجعله إيه؟ تأخذه في صورة دليل، يعني من تحقيم دليلا، تمام كده؟ اللي فيه إيه؟ فيه صغرى وفيه كبرى، فتجعل الاعتراض ده تأخذه في صغرى إيه؟ دليل، ماشي؟ مبينا معه كذا، هشرحها لك دلوقتي. انك تاخذه في صغرى دليل، تقول مثلا هذا التعريف غير جامع، يعني تجعله محمولا في صغرى ايه دليل، هذا التعريف اشتمل على المشترك، يبقى كده انت اخذت الاعتراض جعلته محمولا في صغرى ايه دليل. في صغرى دليل، ماشي؟ مبينا هقولها دلوقتي. ثم تضيف الى الصغرى كبرى، الكبرى دي بقى ايه؟ كوبي وبيست استنبط، وكل تعريف إن هذا شأنه فهو فاسد، باطل أو فاسد أو غير صحيح أو فهو غير حسن، على حسب نوع الإيه الوجه اللي أنت بتاخده، الوجه ده فقد شرط من شروط الصحة ولا شرط من شروط الإيه. وطبعا ممكن إيه ما تقولش وكل تعريف إن هذا شأنه، ممكن تقول وكل تعريف مثلا غير جامع فهو فاسد، يبقى هذا تعريف غير جامع، وكل تعريف غير جامع فهو فاسد، او كل تعريف هذا شأنه براحتك خلاص، فهو كذا. وبعدين قال ان تاخذ هذا الوجه اللي هو الوجه من اول الاعتراضات في صغرى دليل، مبينا معه الفرد او الافراد او الكلمه التي كانت منشاه. يعني لما تيجي تقول هذا التعريف غير ايه جامع، مثلا هذا التعريف اشتمل على المشترك وهو ايه لفظه مثلا كذا، ماشي، هذا التعريف مثلا فيه دور لاشتماله على المعلوم مع انه يتوقف على معرفه الايه المعرف، ماشي، هذا التعريف فيه لفظ غريب وهو لفظه كذا، يعني تبين كان مبينا دي هي دليل الصغرى. يعني انت بتبين الاعتراض بتقيم عليه الدليل وبتقيم دليل الصغرى مثلا كذا، واما الكبرى فهي معلومه من العلم لا تحتاج الى اقامه ايه دليل، اللي هو كل تعريف هذا، يعني الكبرى مرجعها الى شروط الصحه او شروط الحسن، فلا تحتاج، فكان دليلها ممكن يكون دليلا عاما خلاص، لكن الايه الصغرى هي اللي بتبقى حسب وجه الاعتراض اللي انت عايز تعترضه. طبعا من هنا بيتبين لنا ان الاعتراض هو البطلان والفساد، مش الاعتراض هو عدم الجمع وعدم المنع، وان ذكر عدم الجمع وعدم المنع هو دليل الفساد او دليل ايه الاعتراض او دليل عدم الحسن، وان مبينا معه الافراد كذا كذا دي دليل الدليل، يعني دليل احدى مقدمات الايه الدليل. يبقى هنرجع تاني بقى للصفحه الماضيه اللي هو الحته اللي انا ايه اللي هو قال اللي ان الاعتراض المعترض على التعريف لا يتم بمجرد ادعاء البطلان، بل لابد من ان يدعي المعترض البطلان ويستدل على هذه الايه الدعوه خلاص. يبقى ده الكلام ده صحيح، ان الاعتراض هو البطلان اللي هو الفساد اللي هو عدم الصحه او طبعا عدم الحسن، ده الاعتراض، تقول هذا تعريف باطل هذا فاسد كذا، ثم انك تبين وجه الفساد من انه غير جامع، هذا هو الايه الدليل. وقد يحتاج هذا الوجه الى بيان الايه لماذا هو غير جامع، لماذا هو اذا منع صاحب التعريف مثلا انه غير جامع او منع انه مشتمل على كذا، او ممكن من غير ما يمنع وانت تتبرع باقامه الدليل على الصغر. واضحه ولا مش واضحه؟ ويبقى الكلام اللي تحت بقى والاعتراض، ماشي، يكون باحد اربعه امور. كلمه يكون مش هي دي الاعتراضات، ده كلمة يكون بأحد أربعة أمور، أي يستدل عليه بأحد أربعة أمور. والاعتراض يكون بأحد أربعة أمور، كلمة يكون هنا يعني يحصل، يتجه، يظهر، يثبت بأحد أربعة أمور، يعني معناها أن هذه الأمور الأربعة مش هي نفس الاعتراضات، ده هي دليل الإيه الاعتراض، بدليل أن احنا خدناها وجعلناها في الإيه في الصغر. يبقى أي أي يعني يكون والاعتراض على كل من كذا وكذا يكون بأحد أمور الأربعة، أي يستدل عليه بأحد هذه الأمور الأربعة. واضح يا مولانا؟ ماشي يا شيخ. وبعدين هيذكر بقى إيه مثالين الزاوية شكل هندسي حاصل من تلاقي المستقيمين في نقطة واحدة يساوي طول القوس الموصل بينهما 90 درجة. فيقول المعترض يعني لو أنت عملت قوس كده، قوم يا أنت مش كنت علمي يا ابني؟ اعمل قوس كده على الزاوية القايمة دي. قوس يا ابني. ماشي قوس، ماشي حلو. تمام كده، فهو أصلا القوس ده بيبقى جزء من دايرة. قول يا ابني أنت علمي. يعني القوس ده اللي هو واصل بين كده ده جزء من ايه من دايره، يعني كمان الدايره كده، وبعدين الدايره دي قسموها ل 360 جزءا، يعني هنفترض مثلا ده جزء 2 3 4 5 6 كده لغايه مثلا ده 90، ده الجزء ال 90، وبعدين مثلا 91 92 كده لغايه هنا 180، يعني قسموها ل 300، جينا جبت برتقانيه وقسمتها ل 360 جزء، فكل جزء منها بيسمى ايه درجه. فبيقول لك الزاويه القائمه دي عباره عن ايه؟ شكل هندسي حادث من تلاقي مستقيمين، ادي مستقيم وادي ايه؟ مستقيم، شكل هندسي حادث من تلاقي مستقيمين. خلاص بيحصل قوس من دايره قياسه يعني مقدار الاجزاء دي 90 جزء من 360 ايه جزء. ده التعريف يعني. بيقول لك ايه الزاوية شكل هندسي حاصل ومن تلاقي مستقيمين في نقطة واحدة اللي هم دول اهو التقوا في النقطة دي ماشي يساوي طول القوس الموصل بينهما ايه 90 درجة. فيقول المعترض هذا تعريف غير جامع. ليه؟ لأنه لا يشتمل على الزاوية الحادة والمنفرجة مع أن لفظ الزاوية يصدق على كل واحدة منهما وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد. طبعا الاعتراض ده اي كلام طبعا مش صحيح. بس احنا مش يهمنا دلوقتي الاعتراض صحيح او غير صحيح. احنا اللي يهمنا ان طريقه توجيه الاعتراض ان هو بيعترض على هذا التعريف المذكور بانه باطل. بس هنا طبعا ما صرحش بالبطلان. هو شرع مباشره في اقامه الايه الدليل. يعني هو يقول هذا التعريف باطل او فاسد او غير صحيح. ليه بقى؟ هيذكر دليل للايه دليل الاعتراض. ايه دليل الاعتراض؟ صغرى وكبرى. الصغرى هنا ايه يا مولانا؟ هذا التعريف غير جامع دي الصغرى. والكبرى وكل تعريف هذا شأنه فهو ايه فاسد. اذا ينتج هذا فاسد. طب ما بين هذا وذلك ده كان ايه يا مولانا؟ ده دليل الصغرى. لا انت بتقول غير جامع. غير جامع ليه؟ قالك لانه مش مشتمل على الزاوية الحادة والمنفرجة. ماشي. مع ان لفظ بان الحد والمنفرجه داخله في الزاويه. اه يا حبيبي هي داخله في الزاويه بس مش داخله في الزاويه الايه القايمه. ده بقى الجواب عن الاعتراض. بس هو صحيح. لا ما هو تعريف الزاويه انا بس فكرت الزاويه القايمه. صحيح. يبقى ده فعلا اعتراض صحيح. ده اعتراض صحيح لان هو التعريف للزاويه مش الزاويه القايمه. فلما يقول لك الزاويه هي بتحصل قوس 90 لا هي ممكن تحصل قوس 90 ممكن تحصل قوس اقل من 90 تبقى حاده ممكن تحصل قوس اكبر من 90 تبقى ايه منفرجه. فيبقى التعريف ده غير جامع فعلا لانه المفروض ان الزاويه تشمل الحاده وتشمل المنفرجه كما تشمل القائمه ولكن التعريف اللي انت قلته ما بيجعلهاش تشمل هذه الاشياء جميعا. واضحه؟ بس ما يهمنيش الاعتراض صحيح ولا غير صحيح. اللي يهمني كيف صاغ ايه الاعتراض انه اتى بالاعتراض بالوجه اللي هو غير الجامع عدم الجامع. ده وجه الاعتراض. خلاص اتى به في محمولا في صغرى ايه في صغرى دليل مبينا يعني وجهه ثم اتى بكبرى دليل اسطمبه وخلص من ذلك الى ان التعريف ايه فاسد. فاهم يا شيخ مراد؟ ماشي. ده المثال الاول. المثال الثاني قال صاحب التعريف يا شيخنا كده المثال الثاني ونختم به. قال صاحب التعريف النحو علم يعرف به احوال اواخر الكلمات العربيه في حال تركيبها. فيقول المعترض هذا التعريف مشتمل على لفظ مشترك بين عدة معان وهو لفظ العلم لأنه يطلق على الإدراك وعلى الملكة وعلى القواعد وكل تعريف هذا شأنه فهو تعريف غير حسن. إنه قالك النحو علم. فواحد يعترض عليه سواء بقى الاعتراض صحيح أو غلط هو عايز يعترض عليه إيه بأنه فيه مشترك. يقول ده كده مثال على الاعتراض بوجه من الأوجه التي تقدح في حسن التعريف. فبيقول له فهو عايز يعترض بإيه بدخول المشترك في التعريف. ده الوجه اللي عايز يعترض به. فيقوم يعمل ايه ياتي باللفظ ده اللي هو وجه الاعتراض ويجعله في صغرى الدليل المحموله. يقول له هذا التعريف يشتمل على ايه لفظ المشترك ويبين يعني هذا بانه يقول مثلا ان هو اللفظ المشترك ده لفظ العلم وده مشترك لانه يطلق على القواعد كما يطلق على الملكه اللي بيدرك بها ايه المسائل ويطلق مثلا على الايه الادراك على نفس الادراك يعني على القواعد وعلى نفس إدراك القواعد وعلى الملكة اللي بيحصل بها الإدراك. فده كده مشترك بين هذه المعاني. فأنت هنا في التعريف مفيش قرينة تبين إن أنت قصدت إن الإدراك ولا قصدت الملكة ولا قصدت نفس القواعد. هو طبعا هو نفس القواعد ما هوش الإدراك ولا الملكة. تمام. فيبقى ده كده مشتمل على إيه على مشترك لفظ. وكل تعريف إن هذا شأنه فهو ايه يا شيخ مراد؟ لا مش فاسد. ما انا عايز اوقعك يا شيخ مراد. فهو غير حسن. فهو غير حسن. كده يبقى انت كده اعترضت واقمت الدليل على اعتراضك و100 100. صاحب بقى التعريف يعمل ايه؟ يقول لك والله عندك حق. والله لو عندك حق المفروض يقول كده لكن هو مش مسلم لك بكده. يرد عليك ازاي؟ ده اللي احنا بقى هنشوفه ان شاء الله في الاسبوع القادم. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. تعالى يا ولدي وقف وابدا من جديد. تاخدوا راحه دقيقتين كده ولا ايه؟ عايزين تصلوا؟